من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نحن وصلنا إلى صفحة كم عندك؟ صفحة 45 في بداية 45. نعم تفضل. من غير تحريف صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. من غير تحريف، قوله من غير تحريف أي تغيير ألفاظ أسماء والصفات أو التغيير لمعانيها. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود: ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يغيرونه ويفسرونه بغير معناه. إذا التحريف نوعان ذكرهما، ما هما النوعان؟ تحريف المعنى وتحريف اللفظ. من يمثل بتحريف اللفظ؟ تحريف اللفظ مثل ماذا؟ تحريف أهل البدع لألفاظ نصوص الصفات. كلم الله كلم الله موسى تكليما، كيف حرفوها؟ جعلوها كلم الله حتى ينفوا صفة الكلام عن الله عز وجل. هذا تحريف ماذا؟ لفظي. تحريف لفظي. هناك تحريف معنى، من يمثل تحريف المعنى؟ مثل ما يقول يده القدرة، استولى، كل هذا تحريف للمعنى صحيح؟ فالتحريف قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى. نعم. فالتحريف لغة التغيير والإمالة شيئا عن وجهه، يقال إن حرف عن كذا أي مال وعدل، وصلاحا هو التغيير. عدل نفس معنى مال، عدل نفس معنى مال، مال وعدل أي مال ابتعد، مال عدل نفس المعنى. نعم. وصلاحا هو التغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها، كقول الجهمية في قوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى، أي استولى، وقوله: وجاء ربك. وده تحريف لأي شيء؟ استوى؟ معنى أو لفظ؟ معنى. معنى. قال استوى معنى استولى. نعم. وقوله: لا، العرش ألف واللام للعهد الذهني، عهد الذهني. نعم. وقوله: وجاء ربك، أي أمره. فالتحريف ينقسم إلى قسمان: أولا تحريف اللفظ، كقولهم في وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، وقولهم وكقولهم في استوى استولى، وجاء ربك أي أمره. ويروى أن جهميا طلب من أبي عمرو بن علاء أحد القراء يقرأ وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، فقال له: هبني فعلت ذلك، هبني فعلت ذلك. فقال يعني له: اعتبر انني فعلت ذلك. وقلت ماذا؟ كلم الله، مع ان هذا ليس له وجه في القراء، هذا تحريف لللفظ، هذا كفر. هبني اني فعلت ذلك. نعم. افترض انني فعلت ذلك، فماذا تفعل بقوله تعالى؟ نعم. فقال له: هبني فعلت ذلك، فما تصنع بقوله وكلم الله ربه؟ فبهت الجهمية. وكلمه ربه. نعم. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه لا يمكن أن تغيرها، صح؟ هل يمكن تغير فيها؟ لا يمكن. نعم. الثاني التحريف المعنوي، كقولهم في قوله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأظافره الحكمة تجريحا. هم يريدون أن ينفوا صفة الكلام، فأول الكلام هنا بمعنى ماذا؟ ها؟ أن موسى كلم. لا، ما معنى التأويل هنا؟ ما هو التأويل؟ ما التحريف هنا؟ ما معنى كلم الله عندهم؟ أي جرحه بأظافير الحكمة. تعرفون الكلم؟ كلمه أي؟ من معنيها جرحه، جرح في اليد. فقالوا كلم الله موسى تكليما، يعني ماذا؟ جرحه بأظافير الحكمة، يعني الله عندما علم موسى الحكمة أصبح مجروحا. والأظافير أظافر، شبه الحكمة بحيوان له أظافر تؤثر في القلب، فهذا تحريف في المعنى، لأن قالوا كلم في اللغة من معنيها الجرح. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، معنى مكلوم مجروح. ما من مكلوم يكلم يعني يجرح. فقالوا موسى عليه السلام ماذا؟ جرح بالحكمة، لكنه لم يسمع كلاما لله، والله لم يتكلم أصلا. طب كيف نجيب عن هذا؟ نجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول ماذا؟ أن الله استخدم المفعول المطلق، لأن كلم مصدرها بمعنى جرح ليس بمعنى، ليس مصدرها تكليم، إنما مصدرها ماذا؟ كلم، كلمة يكلم كلما، أما تكليم لا تكون إلا بالكلام. هذا وجه. الوجه الثاني ما هو؟ لأن ممكن أحد يقول طب هذا موجود في اللغة، لماذا لا نقول إنه معتمد؟ الوجه الثاني ما هو؟ أن لفظ كلم في القرآن لم يأتي أبدا بمعنى ماذا؟ جرح، معنى جرح أو معنى جرح. فينبغي أن تفسر القرآن بماذا؟ بمعهود القرآن. معنى معهود القرآن يعني ما تكرر معناه في القرآن كثيرا هو الذي يفسر به القرآن، لا يفسر القرآن بالمعاني التي لم تعهد. يعني أعطيك مثالا آخر، أعطيك مثالا آخر. مثلا مثلا في قوله تعالى إنما المشركون نجس، استدل بها بعض أهل العلم على ماذا؟ أو على نجاسة الكافر. قال لو سلمت على كافر أو مسست ولا بد أن تغسل يدك، وهذا استدلال خطأ. نعم، قال الإمام النووي لم يرد لفظ النجاسة في القرآن أبدا بمعنى النجاسة الحسية، دائما يأتي بالنجاسة ماذا؟ معنوية. المعنوية. فهمت؟ يعني مثلا قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الرجس والنجس كلاهما يأتي بالنجاسة المعنوية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فهمت؟ فالرجس والنجس في القرآن معنى ماذا؟ معنوي. فعندما تفسر القرآن، وهذه قاعدة ذكرها غير واحد من المفسرين، ذكرها الطبري وغيره، وهي أن القرآن يفسر بماذا؟ بمعهودي، كما قلت بمعهودي، معهود القرآن، معهود القرآن يعني يعني ما تكرر في القرآن يفسر به. لا ينفع أن تأتي في لفظ تكرر في القرآن بمعنى فتأتي في موضوع آخر تفسره بمعنى آخر مثلا. فهمت؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت، هل هنا مقصود به النجاسة الحسية؟ لا، النجاسة المعنوية. فإذا أهل السنة ماذا؟ يفسرون القرآن بمعهوده. أما أهل البدع كيف يفسرون القرآن كما قال عنه شيخ الإسلام؟ قال يفسرونه بغرائب اللغات، بغرائب اللغات يعني غرائب اللغة. لماذا؟ حتى يوافقوا مذهبهم، حتى يوافقوا ماذا؟ مذهبهم. وصنر شيئا كثيرا من هذا في أثناء الكتاب، كيف يؤولون القرآن تأويلات بعيدة جدا حتى يوافقوا مذهبهم في نفي الصفات. طيب أكمل. قال ابن قيم رحمه الله والتحريف نوعان، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. فالتحريف اللفظي العدول عن جهته إلى غيرها، إما بزيادة أو نقصان، وإما بتغيير. صحيح معك علي؟ وجدت؟ نعم شوي صفحة 48. طيب، وإما بتغيير حركة إعرابية أو غير إعرابية، فهذه أربعة أنواع. وأما تحريف المعنى فهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته، وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما. طيب، أما تحريف المعنى عرفت الآن. قال ابن القيم والتحريف نوعان. نعم. سنقرأ هذا الكلام مرة أخرى. قال والتحريف نوعان، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. فتحريف اللفظ العدول عن جهته إلى غيرها، إما بزيادة أو نقصان، مثل ماذا؟ أو تغيير حركة إعرابية. فهذه أربعة أنواع. كم نوعا ذكر؟ أربعة. العدول عن جهته إلى غيره، إما بزيادة أو نقصان، وإما بتغيير حركة إعرابية. طيب، في الحقيقة ثلاثة ليست أربعة. قال ابن القيم والتحريف نوعان، تحريف اللفظي وتحريف المعنى. فتحريف اللفظ العدول عن جهته إلى غيرها، العدول عن جهتي إلى غيره. معنى العدول عن جهتي يعني العدول عن وضعي اللغوي. كم نوعا ذكره؟ أربعة. ما هي الأربعة؟ آه. أين الأربعة في التحريف اللفظ؟ عدل عن جهته إما بزيادة أو نقصان. ما زيادة ونقصان وتغيير حركة. طيب انظر، قال هذا الكلام ذكره ابن القيم في مختصر القواعد والسواعق المثل. انظر ماذا قال في مختصر السواعق، وقال في الحاشية مختصر. انظر ماذا قال، قال الله سبحانه قال والتحريف نوعان، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. فتحريف اللفظ العدول به عن جهته إلى غيره، إما بزيادة وإما بنقصان وإما بتغيير حركة عربية. سقطت واحدة، سقطت واحدة عندكم، ماذا عندك أنت؟ اقرأ كذا. عند هو يقرأ. طب أنت قرأت هذا؟ نعم. ليست عندي أنا. طبعا ليست عندي الفيديو، ليست عندي. نعم نعم. فالآن كم نوعا، إما بزيادة أو بنقصان أو تغيير حركة عربية. مثال كلم الله موسى تكليما. طب غير عربية مثاله الرحمن يعني تحريف لفظي وغير حركة غير عربية. كان يقول مثلا كما قال اليهود في حصة حنطة، ما لا يلزم أن يكون كل أنواع التحريف أتى بها المتكلمون. هناك بعض أنواع التحريف أتى بها اليهود. مثلا اليهود عندما قال الله لهم قولوا حصة، ماذا قالوا؟ قالوا حنطة. زادوا ماذا؟ زادوا نون. هناك بعضهم حذف، بعضهم ماذا؟ حذف، يحذف حرفا من الكلمة ليؤيد مذهبه. طيب إذن هذا التحريف كم نوعا ذكر؟ أربعة أنواع. قال تحريف اللفظ وتحريف المعنى، وتحريف اللفظ هو العدول عن جهته إلى غيرها، إما بزيادة أو نقصان، وإما بتغيير حركة عربية أو غير عربية. فهذه أربعة أنواع. وأما تحريف المعنى فهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته، وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما. مثاله كما ذكرنا منذ قليل اليد القدرة. يقول لك اليد هي ماذا؟ القدرة. هي القدرة أو النعمة. هذا عدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته، معنى عن وجهه يعني عن أصله في اللغة، عن وضعه في اللغة. وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما. ما القدر المشترك بينهما؟ أن العرب أحيانا تستخدم اليد بمعنى القدرة بمعنى النعمة، صح؟ فهذا تحريف معنى، تحريف يسمى تحريف معنى. لكن لابد لكي يصح هذا التحريف منهم، هو ليس صحيحا طبعا، لكن لابد لكي يروج على الناس. معنى يروج على الناس يقتنع الناس به، يعني يقتنع الناس به، لابد أن يجدوا مناسبة بين اللفظ وبين المعنى، وإلا لم يقبل. قال شيخ الإسلام والباطل لا يروج إلا إذا خلط بشيء من الحق. ما المعنى؟ هذا في كل شيء، كل شيء يعني كل واحد، يعني لو أن رجلا مثلا في كل الأمور، ليس فقط في باب العقيدة، حتى في أمور حياتية، لو أراد رجل أن يخدعك مثلا، أن يأخذ منك مالك ويقنعك بتجارة رابحة، سيقول لك أنا دخلت تجارة رابحة، ممكن يأتي لك ببعض الأدلة الكاذبة أو بعض الشواهد حتى تصدقه وتعطيه نقودك ثم يأخذها، وإن شاء الله لن تراه بعد ذلك، صحيح؟ فلابد أن يخلط الباطل بشيء من الحق حتى يروج، حتى يخدع به الناس. طيب فأين الشيء من الحق هنا؟ أنه ماذا؟ بقدر ما ولو كان شيئا قليلا مشترك بينهما، فهمت؟ لأنه لو كان ليس هناك أي قدر مشترك، هذا سيكون ماذا؟ لن يقبله أحد. كما يفعل من؟ غلاة الباطنية كالإسماعيلية، عندما مثلا يفسرون مثلا تبت يد أبي لهب وتب، يقول يد أبي لهب هي أبو بكر وعمر، أي عقل يسمع هذا الكلام لن يصدقه. إن الله يأمر أن تذبح بقرة، البقرة عائشة رضي الله، فهذا كلام يعني هذا كفر، هذا لن يصدقه أحد. الرافضة غلاة الرافضة لا لا لا يقبل تعطيلهم أو تحريفهم أحد. فلذلك كفرهم أهل السنة بهذا التحريف، يكفرونها. أما هؤلاء لأن عندهم شبه التأويل لا يكفرون. نعم، كالمعتزلة والأشعرة والكلابية والمترودية. طيب إذا عرفت أن التحريف نوعان. طيب قال ولا تعطيل، ما هو التعطيل؟ قال قوله ولا تعطيل، وهو لغة الإخلاء، يقال جيد عطل أي عطل، جيد عطل عندنا بالضمة، جيد عطل خالي، عطل أي خالي، أي خالي. لعل لا واجب الضم، ممكن نرجع في المعجم لكن هي بالفتح، لعل لا واجب الضم. نعم. أي خال من الزينة. قال الشاعر وجيد كجيد الريمي ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطلي، يعني الشاعر يصف امرأة جميلة يقول جيدها أي أجيد هو ماذا؟ ما هو الجيد؟ الرقبة. الرقبة جيد كجيد الريم. ما هو الريم؟ الغزال. العرب تمدح النساء بطول العنق، المرأة طويلة العنق تكون جميلة. جيد كجيد الريم ليس بفاحش. ما ليس بفاحش؟ يعني ليس طويلا طولا فاحشا كعنق الزرافة مثلا. نعم هو متوسط يعني، ليس طويلا جدا وليس قصيرا. إذا هي نصته، معنى نصته ورفعته، إذا رفعت رأسها كذا يظهر عنقها طويلا جميلا متوسط الطول ولا بمعطل. معنى بمعطل يعني فيه زينة، فيه ذهب. فنقول جيد معطل يعني ماذا؟ عنق ليس فيه زينة، ليس فيه عقد. نعم فالشاهد من الكلام ماذا؟ أن معطل بمعنى ها خالي، لا بمعطل يعني ليس خاليا من الزينة. فسمي التعطيل تعطيلا لنا وإخلاء. ما العلاقة بين التعطيل والإخلاء؟ ليس التعطيل نفيا للصفات؟ لماذا إخلاء؟ لا، لأنهم عندما عطلوا الصفات أخلوا الله عز وجل من صفة، جعلوا الله خاليا من الصفة. جعلوا الله ماذا يا مشايخ؟ خاليا من الصفة، ليس متصفا بصفة. جعل الله خاليا من الصفة. ولا يمكن أن توجد ذات ليست متصفة بصفات، صح؟ لا يمكن أن توجد ذات بدون صفات. الذات التي توجد بدون صفات وجودها من يكمل؟ الذات التي وجودها عدمي أو وجودها ذهني. يعني أقول لك، عندما أقول لك كلمة رجل، رجل يمكن أن يفهم العقل ما معنى كلمة رجل، لكن في الواقع احفظ هذه الكلمة، الذهن والخارج، الذهن والعقل، الخارج الواقع، في الواقع وفي الخارج لا يمكن أن يوجد رجل بدون صفات. أقول لك ما صفة الرجل؟ تقول لي لا صفة له، ما لغة ولا لغة له، ما طول ولا طول له، إذن ليس هناك رجل. كما قال بعض السلف إنما مثل الجهمي كمثل رجل قال في بيتنا نخلة، قيل له هل لها ورق؟ قال لا. هل لها ساق؟ قال لا. هل لها تمر؟ قال لا. إذا ليس عندك نخلة، صح؟ فالذي يثبت ذاتا بدون صفات هو يثبت عدما، صح؟ فلذلك الإمام أحمد في الرد على الزندقة والجهمية قال ماذا؟ إنما تريدون، إنما تدورون على أنه ليس في السماء شيء. عندما تقول هناك الله له وجود مطلق، الجهمية يقولون الله متصف بالوجود المطلق. معنى الوجود المطلق؟ معنى مطلق، مطلق يعني ليس له أي صفة. والوجود المطلق موجود في الأذهان أم في الأعيان؟ قلنا عندنا ذهن وعندنا خارج، في الأذهان، في الذهن، في العقل. نعم. يعني يمكن أن تفهم بالعقل معنى كلمة رجل، أقول لك رجل، امرأة، طفل، صح، حيوان، لكن في الواقع لا يوجد شيء من هذه الذوات بدون صفات، مستحيل. فإذا من قال إن الله موجود وليس له صفة فهو عدم. إذن الوجود الله عز وجل عند الجميع وجود معنوي، الله عندهم شيء معنوي ليس شيئا حقيقيا موجودا في الخارج، فهمت؟ قال أما معناه هنا فهو جحد الصفات وإنكار قيامها بذاته. معناه هو ترجع لي شيء التعطيل. معنى التعطيل لو قيل لك ما هو التعطيل تقول هكذا، تقول جحد الصفات وإنكار قيامها بذاته ونفي سبحانه وتعالى ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال. أول من قال بالتعطيل في الإسلام هو الجعد ابن درهم، قتله خالد بن عبد الله القصي بعد استشارة علماء زمان. اقرأ حاشية كذا حتى تعرف من هو الجعد، هو مؤسس. لا يوجد، فقط صفحة مكتوب صفحة واحد. طيب، هو مؤسس مذهب التعطيل الجعد هذا، ذكر في تعريفه هو مؤسس مذهب التعطيل. أول من قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، كان مؤدبا لمروان الحمار آخر خلفاء بني أمية. مروان الحمار هذا اسمه مروان بن محمد، كان يلقب بالحمار. والجعد هذا كان أستاذه، كان أستاذا له. والجعد هذا قتله خالد القسري، نعم، وخالد القسري قتل الجعد سنة 24 و100، سنة 24 و100، طيب، قبل سقوط الخلافة الأموية بأقل من 10 سنين. وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحيكم فإني مضح بالجعد، ونزل فذبحه يوم العيد، ذبح الجعد. وكان من أبرز تلاميذ الجهم بن صفوان، تلاميذه الجهم بن صفوان، يعني الجهم ماذا؟ تلميذ الجعد. طب لماذا قلنا الجهمية ولم نقل الجعدية مع أن الجعد شيخه؟ من يقول؟ لأن الذي أصل مذهب الجهمية وذكر أدلته هو الجهم ليس الجعد. الجعد ماذا؟ قتل قبل أن يؤسس المذهب وينشره، والجهم قتل كذلك، الجهم قتله وعليه مسلم بن أحوز أمير خراسان. يعني الجهم والجعد كلاهما قتل على الردة، نعم. فالجهم كذلك قال بماذا؟ قال بتعطيل ونفي الصفات. طيب هل هؤلاء أصلا، هل هؤلاء أصلا كان غرضهم، يعني هل هم كانوا ملاحدة مثلا يريدون النفي وجود الخالق، أم كان لهم شبهة؟ كان لهم شبهة، كان لهم شبهة. ما هي الشبهة؟ الشبهة باختصار أن الجهم بن صفوان هذا والذي أسس المذهب كان يناظر طائفة من الملاحدة في الهند اسمها السمنية، طائفة اسمها السمنية. السمنية، والسمنية هؤلاء في الهند كانوا ينفون وجود الخالق، لا يقولون ليس هناك خالق. فقالوا له لو ذكرت لنا دليلا عقليا، هم السمنية لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. معنى لا يؤمنون بالمحسوسات يعني يقولون كل ما لا ترى ولا تسمعه ولا تلمسه إذن هو ليس موجودا. فقالوا الله لا يرى ولا يسمع ولا يشم إذن هو ليس موجودا. فأراد الجعد أو الجهم أن أراد أن يستدل عليهم. كيف يستدل عليهم؟ قال لهم عندي دليل عقلي أن هناك إله. قالوا لهم ما هو؟ قال الكون كله فيه ماذا؟ فيه أعراض وجواهر. معنى أعراض وجواهر؟ الأعراض عندهم هي الصفات، هي ماذا؟ الصفات. والجواهر هي الذوات، الأجسام مثل الأجسام مثلا. يعني كل شيء في الكون إما أن يكون ماذا؟ ذات أو صفة، متصلان أم منفصلان؟ متصلان، لوجود ذات بدون صفة، صح؟ كل شيء هذا له صفة، ما صفته؟ مثلا أزرق، صغير، مستدير، كل شيء في الكون له ذات وله صفة. فقال لهم هل يمكن أن توجد ذات بدون صفة؟ قالوا لا. قالوا إذا الذوات محتاجة إلى الصفات، إذا المحتاج لابد أن يكون مخلوقا. الاحتياج دليل الخلق أنه لم يوجد نفسه، ولا يمكن أن توجد صفات بدون ذوات، إذا الصفات تحتاج إلى الذوات، إذا الصفات كذلك مخلوقة. إذا هذا دليل أن الكون كله مخلوق، لأن الاحتياج دليل أن هناك من أوجده، لأن الذي يحتاج إلى غيره لا يمكن أن يوجد نفسه. الذي يحتاج إلى غيره لا يمكن أن يوجد نفسه، تمام. حتى هنا قالوا خلاص سلمنا لك أن هناك إله، أن هناك خالق، اقتنعوا أن هناك خالق. قالوا صف لنا هذا الخالق، صف لنا هذا الخالق. يقولون فبقي متحيرا 50 يوما ترك الصلاة. هم الآن الذين وقعوا في الشبهة، فقال في نفسي لو قلت إن هذا الخالق له صفات معنى ذلك أنه أيضا محتاج إلى الصفات، فلابد الآن في الصفات عنه، لأنني لو أدمجت الصفات معنى ذلك أنني أبطلت الدليل الذي استدللت به على وجود هذا الخالق، فلابد الآن في الصفات. إذا لماذا الجهمية ينفون الصفات في جملة واحدة؟ لأنهم يقولون إن الله لو كان متصفا بالصفات معنى ذلك أنه سيكون محتاجا، والاحتياج دليل النقص ودليل الحدوث، أن الله حادث مخلوق، فلابد أن نثبت إلها ليس له أي صفات. فهم؟ طبعا هذا الدليل باطل. لماذا باطل؟ لأن صفة المخلوق مخلوقة وصفة الخالق ليست مخلوقة. لذلك أهل السنة يقولون للجهمية ماذا؟ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ما معنى هذه العبارة؟ هذه عبارة ذكرها الخطابي، ذكرها شيخ الإسلام. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. أنت لابد أن تفهم هذه المسألة حتى تفهم لماذا الجهمية ذهبوا إلى هذا القول. يعني نقول للجهمية هل الله له ذات أم لا؟ ماذا سيقولون؟ لا، لا. يقولون طبعا لا يصرحون بهذا، لا يستطيعون أن يصرحوا أن الله ليس له ذات. لو صرحوا بهذا لكانوا ملاحدة كفار. له ذات، تمام. طب وأنت لك ذات أم لا؟ لك ذات. طب هل ذاتك كذات الله؟ سيقولون لا. كذلك الله له صفات ليست كصفاتك. فكما أثبت أن الله له ذات ليست كذواتنا، أثبت أن له صفات ليست كصفاتنا، وانتهت المسألة. فلا يصح تشبيه الخالق بالمخلوق. تقول المخلوق له صفة وهو محتاج إلى هذه الصفة، فلابد أن يكون الله كذلك محتاج. هذا تشبيه أصلا. فلذلك ابن القيم يقول ماذا؟ ها؟ كل معطل مشبه، وكل مشبه معطل. الجملة الأولى التي تعنينا الآن، كل معطل مشبه. لماذا كل معطل مشبه؟ يعني هو لم ينفي الصفات إلا بعدما شبه. قال لو أنا أثبت الصفات، لو أثبت الصفات فأقول الله مثل المخلوقات، فلابد أن أنفي الصفات. فهمت؟ إذا باختصار هذا الدليل دليل مشهور جدا عند كل المتكلمين، اسمه دليل الأعراض وحدوث الأجسام. دليل ماذا؟ الأعراض وحدوث الأجسام. ومن أوسع من رد على هذا الدليل وأبطله شيخ الإسلام، وليس الكتاب لن يتعرض لهذا الدليل بالتفصيل، لكن باختصار هذه الشبهة عندهم. ما هي الشبهة عندهم مرة أخرى؟ أنهم قالوا إن الله عز وجل لو كان عنده صفات لكان محتاجا لهذه الصفات. والاحتياج معنى ذلك أنه مخلوق، فإذا نادى ينفي وجوده فلابد أن نثبت ذاتا بدون صفات. فتقول لهم كيف تجيب؟ تقول لهم ذات الله ليس كذواتنا، ذات الله قديمة لا أول لها، كذلك صفاته قديمة، لأن الصفات عند أهل السنة هي ماذا؟ ما تعريف الصفة كما مضى معنا كثيرا قبل ذلك. كيف نعرف الصفة؟ هي معنى، من يذكر؟ معنى قائم بالذات. إذا قلتك عرف الصفة، ما هو تعريف الصفة؟ تعرفها كذا، معنى قائم بالذات. معنى قائم بالذات يعني لا يوجد وحده. هل يجوز أن تقول مثلا أنا كنت أمشي أمس في الشارع فرأيت علما يمشي، رأيت علما يمشي في الشارع، أو رأيت سمعا أو بصرا يمشي؟ هذا ممكن؟ الصفة اللي توجد منفردة، الصفة لابد أن تكون ماذا؟ معنى قائم بالذات، معنى قائم بالذات، موجود في الذات. لكن ليست الصفة هي نفس الذات، الصفة ليست في عين الذات، وليست وليست غير الذات، ليست في عين الذات وليست غير الذات. لماذا ليست عين الذات؟ لو قلت إن الصفة هي عين الذات معنى ذلك أن صفتك هي أنت. هل سمعك هو أنت؟ لو أن شخصا فقد سمع والذات وذهبت، ذاته لم تذهب. وكذلك يصح أن تقول إن الصفة غير الذات، لكن لو قلت إنها غير الذات معنى ذلك أنه يمكن أن توجد في الواقع وحدها مستقلة هكذا، وهذا باطل. فهمت؟ لذلك عندما نقول، لما تسأل هذا السؤال، كل هذه مقدمات مهمة متعلقة بما سيأتي في الكتاب لابد أن تفهمها. عندما نقول إن الصفة معنى قائم بالذات، هذا يجعلك تخرج من خطأين. الخطأ الأول هو أن تقول ماذا؟ إن الصفة هي عين الذات، وسيأتي معنا في الكتاب أن الذي يقول بهذا هو معتزلة وهذا باطل. أو تقول الصفة مخلوقة، الصفة مخلوقة منفصلة عن الذات، وهذا باطل أيضا، لأن المعتزلة يقولون الله يتكلم. لو قرأت في كتب المعتزلة يقولون الله يتكلم، الله يسمع، الله يبصر، لكن ما معنى يتكلم؟ يخلق كلاما. ما معنى يسمع؟ يخلق سمعا. فيجعلون صفات الله مخلوقات منفصلة. أما أهل السنة ماذا يقولون؟ أو يجعلون هي عين الذات. يعني المعتزلة لهم طريقان كما سيأتي معنا. طريق يقول إن الصفة هي عين الذات، يقولون الله يسمع سمعا هو ذاته، يبصر بصرا هو ذاته. هل يعقل أن الذات تكون هي عين الصفة؟ لا يمكن، لا يمكن أن تكون الذات هي عين الصفة، كما مثلت لك الآن، ولله المثل الأعلى. لو أن المخلوق ذهب شيء من صفته والله لا يمكن أن تذهب شيء من صفاته، هل ذاته تذهب؟ لا، ذاته لا تذهب. إذا الصفة ليست هي عين الذات، إنما هي معنى قائم بالذات، هي معنى قائم بالذات. طيب، وضح هذا؟ وليست غير الذات، لأن لو كانت غير الذات لن تكون صفة للذات، لن تكون صفة، ستكون صفة في هذا الغير الذي خلقت فيه. فلو قلت إن الله سميع بمعنى أنه يخلق سمعا، لكان هذا السمع يوصف به المخلوق الذي خلق فيه. يعني الله سميع عند المعتزلة لأنه خلق لنا سمعا، إذن السمع يضاف إلينا نحن، إذن نحن الذين نتصف بالسمع وليس الله. وهذا سيأتي، من لم يطرح له هذا الآن سيأتي مرة أخرى هذا. لكن باختصار يعني أنت فهمت ما هو دليل الأعراض وحدوث الأجسام الذي قاله الجهم، وفهمت الشبهة التي نفى بها ماذا؟ نفى بها الصفات. وفهمت معنى الذي يعنيني الآن أن تفهم معنى الصفة، أن الصفة هي ماذا؟ معنى قائم بالذات، ليست هي عين الذات وليست هي غير الذات. لأن كلمة عين الذات وغير الذات كلاهما يلزم منه لوازم باطلة. لو قلت إن الصفة هي عين الذات معنى ذلك أنه يجوز أن من يكمل؟ أن تدعوها. لو أن رجلا قال يا رحمة الله ارحميني، يا رحمة الله ارحميني، يجوز أم لا يجوز؟ قال شيخ الإسلام دعاء الصفة كفر. لو قال يا رحمة الله ارحميني كفر. لماذا؟ لأن الرحمة ليست هي الذات وليست مخلوقة. يجوز أن تتوسل بالرحمة، يا ربي أسألك برحمتك مثلا، أما أن تدعو نفس الرحمة فقد جعلتها ذاتا منفصلة عن الله، والرحمة ليست ذات، الرحمة معنى قائم بالذات، قائم بذات الله. فهمت هذا؟ طيب إذن هو يقول ولا غير الذات. لو قلت كلمة غير قد يفهم أنها مخلوقة، يعني كلمة غير، غير الصفة غير الذات، معنى ذلك أنها منفصلة مخلوقة، صح؟ ولو قلت أنها هي عين الذات هذا باطل، لأن الصفة ليست هي عين الذات. إذن يبقى أن تقول ماذا؟ الصفة معنى قائم بالذات. طيب طيب قال أما معنى، عرفت معنى. قال ابن القيم في النونية: ولأجل إذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان شكر الضحية كل صاحب سنة لله ضرك من أخي قرباني. لأجل ذا، لأجل هذا ضحى بخالد القصري، ضحى بجعد خالد، وخالد فاعل ضحى، يعني خالد ضحى بالجعد بن درهم يوم ذبائح القربان يوم عيد الأضحى شكر الضحية كل صاحب سنة، كل واحد من أهل السنة شكر هذا الفعل من خالد لله ضرك، هذه كلمة تقلل المدح. من أخي قرباني يعني لله ضرك من قربان تقربت به، تقربت به إلى الله عز وجل. قال وتلقى عن الجعد، اقرأ هذا. وتلقى عن الجعد مقالة التعطيل الجهم بن صفوان الترمذي فنشرها وناضل عنها. ناضل عنها يعني ماذا؟ جادل عنها يعني. جهد؟ جادل، جدال. جادل، نعم. وجاهد كذلك. نعم. فلذا نسب المذهب إليه فيقال جهمية بفتح الجيم، والجهم قتله سلم ابن قتله سلم ابن أحوز أمير خراسان. والتعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكره ابن قيم رحمه الله. الأول تعطيل المصنوع من صانعه كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه المخلوقات وأنها تتصرف بطبيعتها. الثاني ما معنى؟ انظر، قال التعطيل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: تعطيل المصنوع من صانعه كتعطيل الفلاسفة. ما معنى تعطيل المصنوع من صانعه؟ تفهم تعطيل الفلاسفة؟ قلنا التعطيل هو الإخلاء، صح؟ قلنا التعطيل هو ماذا؟ الإخلاء. زيد معطل زيد خالد. الفلاسفة يقولون إن هذا الكون قديم، العالم قديم. معنى قديم يعني لا أول له، هو فاض عن الله عز وجل. معنى فاض عن الله، أقول لك مثال حتى تفهم: الذين زعموا قدم هذه المخلوقات ولا تتصرف بطبيعتها. النار والحرارة، النار والحرارة، هل تستطيع أن تقول أيهما قبل الآخر؟ النار والحرارة لا تستطيع. الشمس والنور، هل الشمس قبل النور في الزمن أم في الرتبة؟ سؤال: هل الشمس قبل النور في الزمن أم في الرتبة؟ هو معنى الزمن يعني هل الشمس توجد أولا ثم بعد وجود الشمس بزمن حتى ولو ثانية واحدة يوجد النور؟ لا. أم أول ما وجد الشمس وجد النور؟ أول ما وجد، أول ما وجدت الحرارة، أول ما وجدت النار وجدت الحرارة. فتقدم النار على الحرارة هو تقدم رتبة منزلة، يعني ليس تقدم زمن. زمن، افهم هذا المثال. فهمت هذا المثال؟ هكذا يقول الفلاسفة في حق الله. ما معنى قدم العالم؟ قدم العالم كلمة تسمعها كثيرا يقولها الفلاسفة، ما معناها؟ معناه أن العالم ما زال موجودا مع الله في الأزل، في الأزل لا أول له، العالم لا أول له عندهم. والعالم تقدم الله عليه تقدم رتبة ليس تقدم زمن. أما أهل السنة يقولون ماذا؟ كل مخلوق فالخالق قبله. طب أهم شيء في قدم العالم ماذا أيضا؟ أنهم يقولون العالم فاض عن الله بدون إرادة. معنى بدون إرادة؟ الله ليس له إرادة، يعني وجود الخالق في الأزل فيما لا أول له يلزم منه وجود مخلوق معه، وجود مخلوق معه. هذا القول كفر، لأنهم جعلوا أولا، لماذا كفر؟ أولا لأنهم قالوا بقدم العالم وجعلوا العالم قديما كقدم الله. والشيء الثاني أنهم جعلوا أن العالم فاض عن الله بدون مشيئة منه، بدون ماذا؟ مشيئة منه. تعطيل المصنوع من صانعه كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه المخلوقات. ما معنى لا تتصرف بطبيعتها؟ يعني كيف توجد المخلوقات تباعا؟ ليس لأن الله أراد خلقي وخلقك وخلق من سيخلق بعد ذلك، لهذه الأشياء ماذا؟ تخرج تباعا إلى الواقع بفعل طبيعته ليس بفعل إرادة الله. فهمت؟ يعني الله عندما خلقها لم يخلقها بإرادته، إنما فاضت منه. كل هذا لماذا؟ هم يقولون، حتى تفهم تعطيل فلا تفهم، هم يقولون الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. الواحد من هو الواحد؟ الله، لا يصدر عنه إلا واحد. فالله لم يخلق شيئا، هو كان في الأزل، خرج منه شيء سموه العقل الفعال. اسمه ماذا؟ العقل الفعال، عقل فعال هكذا يسمونه. وهذا العقل الفعال فاض عن الله، والله عز وجل ليس متقدما عليه كما قلنا في الزمن، بل هو متقدم عليه في الرتبة. ثم هذا العقل الفعال هو الذي يوجد الأشياء تباعا، أما الله نفسه لا يوجد شيء. ففي الحقيقة من الذي خلق الكون عندهم؟ هو هذا العقل الفعال يخلق الأشياء تباعا. هذا باختصار مذهب الفلاسفة، هذا مذهب كفري محض، هذا مذهب كفري محض. هو ماذا؟ تعطيل المصنوع أي المخلوق عن صانعه. قالوا إن الله لم يخلق شيئا كتعطيل الفلاسفة، لأن الخلق هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى خالق وإلى إرادة، وهم ينفون الإرادة عن الله. الذين زعموا قدم هذه المخلوقات ولا تتصرف بطبيعتها، وأنه كلا فاضت من العقل الفعال الذي فاض من الله عز وجل. طيب، الثاني تعطيل الصانع من كماله المقدس بتعطيل أسماء وصفات كتعطيل الجهمية وأشباهه من المعتزلة وغيره، وهذا الذي سيرد عليه المصنف في هذه الرسالة الوسطية. يركز على ماذا؟ على كلام على المعطلة، على الفرق التي نفت الصفات. الثالث تعطيل حق معاملته بترك عبادته أو عبادة غيره معه كتعطيل من؟ جهمية. لا، الثالث من يمثل الثالث؟ تعطيل أسماء وصفات. ماذا؟ الثالث يا مشايخ، الذي هم يهمون أن تفهم الثاني والثالث. أترك الأول، ممكن الأول لم يتضح لكم، تعطيل الفلسفة. لابد أن تفهم الثاني والثالث. ما هو الثاني الذي نتكلم عنه الآن في هذا الكتاب؟ هو تعطيل الجهمية والأشعار والماتريدية، وتأتي كلام عليهم كثيرا جدا في الكتاب. الثالث لن نتكلم عنه في الكتاب. قلنا في أول درس إن الواسطية لن تتعرض لمسائل توحيد الألوهية بالتفصيل. الثالث هو شرك في الألوهية الذي تكلمنا عنه في كتاب التوحيد. تعطيل حق معاملته بترك عبادته، إما أن يترك العبادة أصلا أو يعبد غيره، تعطيل المشركين. فيصح أن تقول إن القبوري معطل. هو عطل ماذا؟ ماذا؟ عطل ماذا؟ عطل العبادة، لم يعبد الله عبد غيره. إما لم يعبد الله بالكلية، المرجئ معطل. المرجئ معطل، ما وجه تعطيل المرجئ؟ يقول الإيمان قوي، نطق بالشهادتين ولم يعمل أي عمل. المرجع معطل، عطل ماذا؟ قال هو عطل حق معاملته بترك عبادته، صح؟ قال لو نطقت بالشهادتين خلاص أنا كذا ناجي. أو عبادة غيره معه كتعطيل المشركين، عبد الأصنام وعبد القبور، صحيح؟ نعم. طيب، قال ابن القيم والتعطيل، قال ابن القيم رحمه الله والتعطيل شر من الشرك. هذه مسألة مهمة سأقول لك لماذا. التعطيل شر من الشرك. يعني أيهم أعظم كفرا؟ تعطيل كفر القبورية الذين يعبدون الأموات، أم كفر الجهمية؟ لا نتكلم عن الأعيان، نتكلم عن الفعل. أم كفر الجهمية والمعتزلة على هذا الكلام؟ الجهمية والمعتزلة. لماذا؟ يعني الآن ما الفائدة في هذه المسألة؟ فائدتان. الفائدة الأولى، فإن المعطلة جاحد للذات أو كمالها. الجهمي ينفي صفات الكمال عن الله، صح؟ هو جحد لحقيقة الألوهية. ما معنى حقيقة الألوهية؟ هو أصلا أنت لماذا تعبد الله؟ لماذا نحن نعبد الله؟ لأنه متصف بصفات الكمال. فإذا نفيت صفات الكمال يلزم من هذا أنه لا يعبد. يعني عندما أبطل الله، عندما رد الله على بني إسرائيل في عبادة العجل، كيف أبطل عبادة العجل؟ قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، أفلا يرون ألا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. في آية أخرى، فأبطل عبادة العجل بنفي صفات الكمال. فإذا الجهمي هو أبطل أصل الألوهية هو كمال الله. فإذا أثبت كمال الله وجب أن تعبده. طيب، فإن المعطل جاحد للذات أو كمالها. إما أن جاحد للذات أو كمالها، يعني إما أن يقول لا يوجد ذات أصلا كالمعطل من الفلاسفة، أو يقول هناك ذات كالمعطل الجهمي ولكن ليس لها صفات. هو جحد لحقيقة الألوهية، فإن ذاتا لا تسمع ولا تبصر، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ولا تغضب ولا ترضى ولا تفعل شيئا وليس داخل العالم أو خارجه. من يقول بهذا؟ هذه الجملة من يقولها؟ الأشاعرة. سيأتي معنا هذا. يقولون الله ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، كل هذا كلام من الأشاعرة. هذه الذات التي توصف بهذا الوصف هو والعدم سواء. لذلك قيل في كلام الأشاعرة هذا: لو أراد أحد أن يصف عدما لن يجد وصفا أفضل من هذا. لو قلت كصف العدم فتقول العدم لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا خارج العالم ولا داخله، صح؟ والمشرك مقر بالله، المشرك يقر بالله، صح؟ يقول هناك إله ويثبت له الصفات، ولكن عبد معه غيره، فهو خير من المعطل للذات والصفات. هذه الفائدة الأولى. إذن لماذا نعبد الله لصفات كماله؟ ولذلك شرك التعطيل أعظم من شرك عبادة القبور. الفائدة الثانية: إذا عرفت هذا وعرفت أن السلف لا يكفرون أعيان الجهمية والمعتزلة مع أن شركهم أعظم من شرك القبورية، فمن باب أولى لا يكفروا أعيان القبورية إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبه. وكلام شيخ الإسلام في هذا كثير جدا. تقول شيئا؟ لماذا معطلة هم ينفون بكلامهم؟ لماذا ألوهية فقط؟ أليس يلزم أنهم ينفون ألوهية أيضا؟ ينفون ماذا؟ ربوبية؟ لا، لا يلزم. أقول لك لماذا. هو طبعا هذا لا يلزم كلامهم. أنا قلت منذ قليل مثل الجميع، مثل الرجل قال في بيتك نخلة، فقال ليس لها صخر ليس لها ورق، قال إذن ليس في بيتك شيء. فلازم قول الجهمية نفي وجود الخالق طبعا، هذا لازم، بل لازم قول الأشاعرة، فهمت؟ ولكن أهل السنة ها من يكمل؟ لا يكفرون. وماذا أيضا؟ لا يكفرون بآية بعد إقامة الحج، بعد إقامة الحج زاد الشبه، لا يكفرون باللازم، تفهم؟ يعني أهل السنة لا يكفرون باللازم، مع أن أهل السنة ردوا على الجهمية والأشاعرة وقالوا إن لازم قولهم هو نفي وجود الخالق، هذا لازم. لكن هل الأشعار يلتزمون بما عندهم؟ أجوب عنه، أجوب لأنه تعرض لها في هذا الكتاب. يعني هذا الكتاب كمقدمة بسيطة لمعرفة ماذا؟ مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المخالفين. أما شبهات المخالفين وتفصيل فهذا في كتب أخرى، تفهم؟ لهم ردود. يعني عندما تقول للأشعار، الأشعار هؤلاء منهم أذكياء، الجويني الغزالي الرازي يقولون هذا الكلام، يقولون الله ليس داخل عام ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. فتقول له يلزم أن الله ليس موجود؟ يقول لا يلزم، عندهم جواب، فهمت؟ لن ندخل في أجوبتهم الآن، لكن نحن نذكر هذه اللوازم لكي نبطل مذهبهم. فذكر اللازم الباطل لكي تبطل مذهب المخالف، ليس لكي تلزمه به، لكي تبطل مذهبه. لأن لازم المذهب ليس بمذهب، فهمت؟ إلا أن يلتزمه صاحبه، إلا أن يلتزمه ماذا؟ صاحبه. لماذا لازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يلتزمه صاحبه؟ لأن هذه مسألة ستتكرر معنا، وهي مسألة مهمة. لأن الإنسان ناقص العلم ضعيف العقل قد يقول كلاما ويغفل عن لوازمه، فهمت؟ قد يقول كلاما ويغفل عن لوازمه. ممكن الإنسان يقول كلام وينسى أو لا ينتبه أن لازم هذا الكلام كفر حتى في حياتنا العادية. يمكن أن تقول كلاما لزوجتك أو زوجتك وتقول لك كلاما يلزم منه بعد ذلك أمور هي لا تريدها وأنت لا تريدها، وتغفل أنت على هذه اللوازم، فهمت؟ فإذا نبهت إليها أنه يلزم من هذا الكلام أنك تقصد كذا، قل أنا لا أقصد كذا، أنا لو تذكرت هذا اللازم ما قلت هذا الكلام مثلا، صحيح؟ طيب المهم أن النقيب يقول ماذا؟ أن التعطيل شر من الشرك، وعرفت لماذا هو شر من الشرك. طيب قوله بعد ذلك، قول شيخ الإسلام: ولا تكييف. قوله: ولا تكييف، وهو تعيين كنه الصفات، يقال كيف شيئا كيف شيئا، أي جعل له كيفية معلومة. هو معنى التكييف كنه الصفة، ولا كلمة كن، كلمة واحدة مكان كن، حقيقة ما هي تعيين كيفية الصفة، حقيقة الصفة، أي كيف الشيء. ونحن قلنا قبل ذلك لمن يذكر إنك لا يمكن أن تعرف الكيفية الشيء إلا بواحدة من طرق ثلاثة، ما هي يا علي؟ من يذكر؟ إما أن ترى الشيء أو يصفه لك أحد، أو ترى مثله أي شيء في الدنيا. ليمكن أن تعرف كيفيته لأحد الطرق الثلاثة هذه، إما أن تراه بنفسك صح، أو ترى مثله فتقيس المثل على المثل. أقول لك هل رأيت النمر؟ تقول لي لا. أقول لك النمر يشبه الأسد، فتستطيع أن تتخيل أن النمر قريب من الأسد. أو يوصف لك، إما أن ترى مثله يوصف لك. والله عز وجل انتفت عنه الطرق الثلاثة، الله لم يره أحد بعيني في الدنيا، ولم يصف لنا كيفية صفاته، وليس له مثل نقيس عليه، ليس كمثل شيء. إذا لا يمكن التكييف، التكييف مستحيل، فكل ما خطر ببالك فالله خلافه. وهذا موجود قلنا في بعض المخلوقات، مثل ماذا؟ حتى في بعض المخلوقات لا يمكن أن نتخيلها. ماذا؟ الملائكة، الجنة، كل ما كان، لأن الملائكة ليس له مثيل، لأن الله قال الملائكة خلقت من نور، فلا يجوز أن نرسم ملك فيه نور أبيض ولو جناحان، أو ترسم الجنة مثلا، هذا كله من الدخول في الغيبيات. لذلك أهل العلم المعاصرون كالشيخ ابن عثيمين وغيره ماذا يكتب بعدنا من عدم جواز تصوير الغيبيات كالجنة والنار والملائكة. نعم. ماذا؟ جيد، لكن هل وصف لنا كيفية؟ جاء رجل، جيد، جاء رجل من السلف، نسيت اسمه، إلى واحد من المشبهة، واحد من المشبهة الذي يشبه صفات الخالق بماذا؟ بالمخلوق. فقال له دعنا من الله، يعني الآن أنت تعرف صفة الله، طيب سأقول لك أخبرني عن صفة مخلوق جبريل، كم جناح لو قال 600؟ قال كيف تركبها، يعني كيف تركب 600 على ذات 600 جناح؟ فسكت. قال وضعت عنك 600 وأبقيت لك ثلاثة، أين تركب الجناح الثالث؟ أنت لم ترى مخلوق له ثلاثة أجنحة. فسكت. قال أنت عاجز أن تصف مخلوق له ثلاثة أجنحة، أين تركب الجناح الثالث؟ يعني أين سيكون، في رأسي أم في ظهري الجناح الثالث، أين يكون؟ فكيف تصف الله؟ فقال تبت إلى الله. يعني أنت لا يمكن أن تصف جبريل. هل النبي عندما قال لنا أن جبريل له 600 جناح هذا وصف كيفية؟ هذا شيء يسير جدا من الكيفية، هو ما عدد الأجنحة. طب كيف تركب الأجنحة؟ ما شكل الجناح؟ هل الجناح هذا يشبه جناح الدجاجة يعني؟ الله أعلم. يعني الآن قبل أن يخلق الإنسان الطائرة، صح أن تقول خلق الإنسان؟ صح. قبل أن يخلق الإنسان أو يطلع الإنسان الطائرة، هل نقول الطائرة لها أجنحة؟ لو قلت لشخص منذ 200 سنة الطائرة ها بيت من الحديد، كما يقول الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين يحكي أنه كان في مجلس وهو صغير، فجاء رجل في المجلس ركب الطائرة من من من من بومبي إلى الهند، أو من بومبي إلى العراق، أو من بومبي، فقال له ما هو الطائرة؟ الناس ما عرفوا هي الطائرة، ما هي الطائرة؟ قالوا بيت من الحديد يطير. قالوا هذا مجنون، أخرجوه. ما كان هناك طائرة في ذاك الوقت، بس يوم. فلو قلت شخص هذا بيت من الحديد له جناحان، أو ما تقول جناحان سيفكر ماذا؟ جناح كجناح الطائر. لكن هل يوجد أي علاقة أصلا بين جناح الطائر وجناح الطائرة؟ لا يوجد أي علاقة في التشبيه صحيح. فكون النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جبريل له 600 جناح، ليس معنى هذا أنك تستطيع أن تتخيل كيف هذه 600، وكل جناح منها يسد الأفق، لا تستطيع أن ترى منه السماء، كيف قدرها وكيف ركبت وكيف عدها النبي؟ لابد أنه لم يعدها، أنه ألهم بأن عددها كذا، لأن كيف ستعد 600 من الوهلة الأولى وكل جناح يسد الأفق؟ فإذا لا يمكن تخيل الغيبيات أو وصفها. نعم. إذا هو يقول التكييف هو تعيين كنه الصفة، تعيين كنه الصفة. يقال كيف الشيء، أي جعل له كيفية معلومة، وكيفية الشيء هي صفته وحاله. فالتكييف تعيين كنه الصفة، قلنا الكون هو الحقيقة وكيفيتها، وهذا مما استأثر الله به، فلا سبيل إلى الوصول إليه، إذ الصفة تابعة للموصوف. لم نقل الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذا معنى الصفة تابعة للموصوف. فكما لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك صفاته، فالصفات يحذى فيها حذو الذات. معنى يحذى فيها حذو الذات ما المعنى؟ يحذى يتبع. كما أنك تقول لا يعلم كيف هو إلا هو، كذلك لا يعلم كيف صفاته إلا هو، كيف صفاته إلا هو، لا يعلم كيف هو كيف ذاته إلا هو، فلا يعلم كيف صفاته إلا هو. مفهوم هذا أم لا؟ نعم. أكمل. سئل مالك. وقد سئل مالك رحمه الله تعالى فقيل له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال استوى معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك روي عن ربيعة نحو. ما معنى كلام مالك هذا؟ كلام مالك هذا قاعدة ذهبية تطبقه على كل الصفات. جاء رجل إلى مالك فقال كيف استوى. هذا الرجل يسأل عن المعنى من الكيفية. كيفية. كيفية. إذن هو كيف استوى. إذن والسؤال عن الكيفية فرع عن أكمل معنى. عن العلم بالمعنى. هذه قاعدة. السؤال عن الكيفية فرع عن العلم بالمعنى. يعني إذا علمت بالمعنى ممكن تسأل عن الكيفية. إذا ما علمت المعنى لن تسأل عن الكيفية، ستسأل عن المعنى أولا. صح. يعني أنت لو أتيت إلى رجل فقلت له شركة آبل اخترعت هاتفا جديدا، سيقول لك ما نوعه ما شكله. أما إذا كان هذا رجل من 200 سنة يقول لك ما معنى هاتف. هاتف من هاتف يعني نادى، أنت تناديني يعني، لن يفهم معنى هاتف أصلا. فإذا كان يفهم، إذا عندما أقول لك مثلا أنا اشتريت سيارة تقول لي ما نوعها، إذا أنا فهمت معنى سيارة. إذا لم أفهم ما معنى سيارة تقول لك ما معنى سيارة. هذا الكلام من مالك مهم، مهم في ماذا؟ يثبت لك أن السلف كانوا يثبتون المعنى. لأن الأشاعرة مذهبهم مبني على ماذا أصلا؟ مذهب الأشاعرة مبني على ماذا؟ مبني على أن السلف كانوا مفوضة. ما معنى مفوضة؟ التفويض هو أن السلف كانوا يثبتون نصوص الصفات ولا يعلمون معناه. يعني يقول الله استوى، ما معنى استوى؟ لا نعرف، الله يعلم، نحن لا نعرف. اليد، الرجل، الوجه، العين، كل هذه الصفات السلف كانوا يثبتون ألفاظها بدون معنى ولا كيفية، ويتهمون السلف أنهم كانوا مفوضة. ثم بعد ذلك يقولون نحن مؤولة، ويقول لك يجوز أن تفوض ويجوز أن تؤول. فإذا أنت أبطلت دعوة الأشاعرة أن السلف كانوا مفوضة، أبطلت مذهبهم تماما. من النصوص التي تبطل مذهب السلف في التفويض هذا النص. كيف تستدل من هذا النص أن السلف لم يكونوا يفوضون من هذا النص؟ أول شيء سأل عن الكيفية، معنى ذلك أنه عالم المعنى. ثانيا الإمام قال السواء معلوم، معلوم الكيف أم المعنى؟ كيف هو المعنى؟ المعنى. لو كان معلوم الكيف ما قال الكيف مجهول. إذا معلوم ما معنى معلوم؟ معلوم معناه في اللغة استوى يعني على، على وارتفع. والكيف مجهول، والإيمان به، به هي بالاستواء وبالكيف، كلاهما مأمون بالاستواء بالكيف، يعني معنى الاستواء بالكيف واجب. والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه هو ترجع لأي شيء؟ إلى هذه السؤال كيف استوى، إلى سؤال عن الكيفية بدعة، لأن السلف لم يسألوا عن الكيفية، سمعوا ولم يسألوا. لماذا لم يسألوا؟ لأنهم يعلمون أن الأشياء لا يمكن أن تعلم كيفيتها إلا إذا رأيتها أو وصفت لك أو رأيت مثلها. لا يوجد طريق رابع للعلم بالأشياء، كما مثلت لك قبل ذلك، قلت لك خذ ورقة وقلم وارسم شيئا لم تره عيناك قبل ذلك، هل هذا ممكن؟ لا يمكن. ممكن ترسم شيء مركب من أشياء رأيتها، ترسم حيوان له جسم أسد ورأس فيل وعنق ضرافة، ممكن ترسم أشياء مركبة، لكن كل جزء من هذه الأجزاء موجود في الواقع. لكن أرسم شيئا ما رأيته أبدا مستحيل، لا يمكن. فإذا السؤال عن الكيفية بدعة. لماذا بدعة؟ لأن الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسألوا عنها، لم يسأل النبي جبريل، ولم يسأل، لأن الصحابة علموا أن ذات الله ليست كذواتنا، فلابد أن صفاته ليست كصفاتنا، ولا يمكن أن يخطر على ذلك كيفية صفاته. صحيح. فهذا نص صريح في أن السلف يثبتون الصفات ولا يفوضون. وكما قلت لك لو أبطلت أن السلف يفوضون فقد بطل مذهب المخالفين. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يقولوا إن السلف كانوا يقولون الاستواء والاستيلاء، هذا حادث، هم الذين اخترعوه. هم يقولون السلف ما تكلموا في هذه الأمور. طب تقول لهم لماذا تتكلمون فيها أنتم؟ يقولون لنا مذهب السلف أسلم، كانوا يفوضون، ومذهبنا نحن أعلم وأحكم، نؤول. ويقول لك اختر كما تريد، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، كما يقول صاحب الجوهر. يعني يقول ماذا؟ كل نص فيه تشبيه كاليد كالوجه كالاستواء أنت مخير، اختر كما تريد، إما أن تؤوله تقول يد هي القدرة، وإما أن تقول لا أعرف معنى اليد. لكن المهم أن لا تقول إن الله له يد. طبعا هذا غاية البطلان، وسيأتي تفصيل الجواب عن هذا في أحد الصفات عندما يأتي موضوعه في الكتاب. طيب كذلك روي عن ربيعة. من هو ربيعة؟ شيخ مالك، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، نحو من هذه الإجابة. كذلك روي عن أم سلمة، لكن لم يصح عن أم سلمة من حيث السند، لكن صح عن ربيعة وصح عن مالك. فقول الاستواء معلوم أي في لغة العرب، لأن العرب الذين نزل عليهم القرآن لا يفهمون من كلمة استوى على إلا معنى واحدا، كما قال ابن العربي، قال ابن العربي نعم لناس كانوا أسفل بيته يريدون أن يصعدوا إليه فقال استووا إلي، فاستوى إلى واستوى على العرب لا تعرف معناها إلا ماذا صعد، استوى إلي يعني صعدوا إليه. أنت لو أنت في هذه الشقة وتكلم شخص من النافذة تقول له استوي إلي يعني اصعد إليه، لا تعرف منها إلا هذا المعنى. قول والكيف مجهول أي كيفية استوائه لا يعلم كنهاها، الكن هو الحقيقة وكيفيتها إلا هو سبحانه، والإيمان به واجب لتكاثر الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات ذلك. استوى على العرش 7 مرات في القرآن، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ففرق مالك بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف الذي لا يعقله البشر، قال الاستواء معلوم معناه معلوم في اللغة. طيب وإجابة مالك وغيره جواب كاف شاف في جميع مسائل الصفات، طبق هذه المقولة على كل صفة، تقول له اليد معلومة والكيف مجهول، الغضب معلوم والكيف مجهول، وهكذا في كل الصفات. فإذا سئل إنسان عن المجيء أو النزول أو السمع أو البصر أو غير ذلك أجاب بجواب مالك، فيقال مثلا المجيء معلوم الكيف مجهول، سؤال عن الغضب والرضا والضحك وغير ذلك فمعناها كلها مفهومة، أما كيفيتها فغير معقولة. إذ تعقل الكيفية، هذه القاعدة، تعقل الكيفية معنى تعقل معرفة الكيفية، فرع العلم بكيفية الذات وكنهها، وأنت لا تعرف ذات الله فكيف تعرف كيفية صفته؟ فهمت؟ لما أقول لك مثلا النملة خلاص عرفت الذات، طب يد النملة سيخطر في بالك أن يد النملة هذا شيء صغير جدا، طب لما أقول لك يد الفيل هل سيخطر في بالك أن يد الفيل كيد النملة؟ طب يد الله لا تشبه يد فلن تستطيع أن تتخيلها، لكن فهمت معنى يد، تفهم معنى يد، المشترك بين يد الفيل ويد النملة العقل يدركه، لكن يد الله العقل يدرك هناك مشترك في المعنى في اليد، لكن حقيقة يد الله في الواقع لا تشبه أبدا لا يد الفيل ولا يد النملة، وهذا ما يسميه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام القدر المشترك. القدر المشترك بين يد الفيل ويد النملة ويد الله هو الذي يعرف به ماذا المعنى، القدر المشترك به يحصل الخطاب، به يحصل الخطاب عندما تسمع كلمة يد تفهم معنى كلمة يد، لكن الكيفيات تختلف، يد الباب غير يد الإنسان غير يد الفيل غير يد النملة، فالتماثل في الأسماء نعم لا يلزم منه التماثل في الكيفية، والتماثل في الأسماء يدل على معنى نسميه ماذا مرة أخرى قدر مشترك موجود في الأذهان أم في الأعيان، ماذا في الأذهان في الذهن في العقل، يعني كلمة يد العقل يفهم ما هي يد فقط، لكن في الواقع لا يوجد في الواقع يعني في الأعيان لا يوجد يد مطلقة، لابد أن تكون مضافة، يد إنسان يد حيوان يد فيل يد نملة يد الله، في الواقع لا يوجد يد هكذا، في الواقع لا يوجد يد مطلقة، لابد أن تكون اليد مضافة. تفهمون هذا كلام؟ هذا كلام مهم جدا في معرفة إثبات المعنى، في معرفة إثبات أصل المعنى. طيب طيب قال فيقال مثلا اقرأ قوله ولا تمثيل، ماشي نعم قوله ولا تمثيل، التمثيل هو التشبيه، يقال مثل الشيء بالشيء سواه وشبهه به وجعله مثله وعلى مثاله، فالشبيه والمثيل والنظير ألفاظ متقاربة، فلا تمثل صفاته بصفة خلقه، فلا تمثل صفاته بصفة خلقه، فإنه لا مثال له ولا شبيه له ولا نظير إلا في ذاته وأسمائه ولا في صفاته، لا في ذاته، لا في ذاته وأسمائه ولا في صفاته وأفعاله، كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتشبيه ينقسم إلى قسمان، أولا تشبيه المخلوق بالخالق كتشبيه النصارى عيسى بالله وكتشبيههم عزيرا، وتشبيه المشركين أصنامهم بالله، وهذا النوع هو الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتاب في النهي عنه، وهو أعظم الذنوب على الإطلاق ومحبط لجميع الأعمال. إذن هذا التشبيه ماذا؟ تشبيه أي نوع من التشبيه هذا؟ تشبيه المخلوق بالخالق. نعم يعني ماذا نسميه؟ أي نوع من أنواع الشرك؟ في الربوبية أم في الألوهية أم في الأسماء والصفات؟ الربوبية. لماذا الربوبية؟ قال تشبيه في الربوبية وفي الألوهية كذلك، يعني هم عندما شبهوا العزيل بالله أو عيسى بالله أو الأصنام بالله اعتقدوا أنها فيها صفات ربوبية وعبدوها، صحيح؟ وهذا النوع الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب في النهي عنه عن الشرك. طيب طيب، عندما أقول لك عندما يقول الصوفية عن الأولياء إنهم أقطاب، معنى أقطاب يتصرفون في الكون، يعني الولي يدبر وينزل المطر وكذا، هم شبهوا ماذا؟ شبهوا المخلوق الذي هو العبد المسكين هذا، شبهوا بالخالق في التصرف في الكون، صح؟ نعم. فجعلوه ربا ثم عبدوه. طيب الثاني، تشبيه الخالق بالمخلوق، يقول يد الله كيدي، يد الله كيدي، كقول المشبه لله يد كأيدينا وسمع كأسماعنا. وإذا التشبيه عكس ماذا؟ عكس ماذا؟ التعطيل. ألم نقل التعطيل هو نفي الصفة أصلا؟ نعم. المشبه ماذا فعل؟ بالغ في إثبات الصفة. إذن أهل السنة ها في الوسط، وسط بين التشبيه والتعطيل، بين التشبيه والتعطيل، كما سيأتي الكلام شغل زمان في آخر الكتابة، أن في آخر الكتاب أن أهل السنة وسط بين المعطلة والمشبه أو المعطلة والمجسمة. طيب طيب، سؤال الآن، أي مقولة انتشرت أكثر في الأمة، التعطيل أم التشبيه؟ التعطيل. التعطيل لماذا؟ صحيح التعطيل، لأن التشبيه أمر تنفر منه القلوب، لا يوجد إنسان عنده فطرة سليمة يشبه الله بخلقه. طيب فالمشبهة ولا قلة، منهم الهشامية ومنهم بعض الكرامية فرق يعني، وسمعون كأسماعنا، فهو الذي صنفت كتب التوحيد للرد على قائله. وكلا النوعين كفر. ما هم النوعين؟ الأول تشبيه المخلوق بالخالق كتشبيه المشركين، وتشبيه الخالق بالمخلوق كتشبيه المشبهة المجسمة. وكل مشبه معطل وبالعكس، معنى كل مشبه معطل وبالعكس ما معنى؟ كل مشبه معطل. الكرمية كيف عطلوا؟ عطلوا المعنى الحقيقي للصفة. عندما قال المجسمة يد الله كأيدينا، هو عطل ماذا؟ عطل، عطل المعنى الحقيقي لصفة اليد. فإذا هو شبه ثم عطل. طب العكس، المعطلة ماذا فعلوا؟ شبهوا في عقولهم أولا، قال لو قلت إن الله له يد ستكون مثل يدي، فلابد أن أعطل، فشبه في عقله ثم عطل في الواقع. تمام. فكل مشبه معطل وبالعكس، كل معطل مشبه. فإن المعطل لم يفهم من صفات الله إلا ما يليق بالمخلوق، يعني لما سمع يد الله فوق أيديهم قال إذن الله له يد كيدي. المعطل لم يفهم من صفات الله إلا ما يليق بالمخلوق، يعني قال يد الله لابد أن تكون كأيدينا، الله يغضب إذا لابد له قلب ودم يغلي، كل هذا باطل لأن هذا مناسب للمخلوق، والله ينزه عن مشابهة المخلوق. فأراد بزعمه الفاسد، من الذي أراد؟ المعطل. ماذا أراد؟ أراد تنزيه الله عن ذلك، فوقع في التعطيل، فشبه أولا في قلبي وعطل ثانيا. طيب وشبهه ثالثا، كيف شبهه ثالثا؟ شبهه بالمعدومات والناقصات. كيف هذا؟ عندما يقول الله ليس داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا شمال، هذا تشبيه أيضا، ولكن بمن؟ بالمعدومات. فبدل من أن يثبت الصفات، نعم نفاها، يعني شبه أولا الخالق بالمخلوق لما سمع يد الله قال الله ليس له يد، ثم عطل ثانيا، ثم قال ليس له يد وليس له وجه وليس له أي صفة، وقع في ماذا؟ في التشبيه الله بماذا؟ بالمعدومات والنقصات. فهمتم هذا جيدا؟ بل في موضوع آخر يقول شيخ الإسلام بل شبه الله بالمحالات. عندنا أشياء ماذا؟ ها موجود معدوم محال، أيهما أعظم نقصا؟ موجود معدوم محال، محال يعني مستحيل، محال أعظم ونقصا. عندما يقول الله ليس داخل العالم ولا خارجه، إذن هو يقول ليس معدوما وليس موجودا، الجمع بين النقيضين محال، محال يعني مستحيل. المهم المهم أن المعطلة، خلاصة الكلام أن كل معطل مشبه، فهمتم لماذا؟ وكل مشبه معطل، هذه واحدة. الثانية أن المعطلة شبه أولا ثم عطل، ثم شبه بماذا؟ بالمعدوم أو بالناقص أو حتى بالمحال. وكذلك المشبه أيضا عطل الصفة التي تليق بالله، الصفة الصحيحة التي تليق بالله، وصف بصفات المخلوق، فعطل أولا، عطل الصفة الصحيحة ثم شبه ثانيا، فكل معطل مشبه وبالعكس. تمام؟ قال الشيخ تقي الدين في الحموية، نعم قال الشيخ تقي الدين في الحموية. هذه الرسالة أيضا كتبها الشيخ الإسلام لأهل حماة مثل الوسطية، ولكن الحموية مهمة في ماذا؟ أنه جمع فيها نقولات كثيرة جدا عن السلف. الذي يقرأ الحموية تكفيه في بطلان مذهب المتكلمين. نقولات كثيرة جدا عن السلف في الإثبات، في إثبات الصفات، في إثبات الصفات سلف قبل الأشاعرة وقبل المعتزلة في إثبات الصفات وإثبات معانيها. طيب، قال الشيخ تقي الدين: وكل واحد من فرق التعطيل، من فريقي التعطيل، من فريقي التعطيل والتمثيل، فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما معطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق. يعني المعطل فهم من أسماء الله وصفاته ما يناسب المخلوق، هو بحقيقة شبه، قال الله له يد، إذن لابد أن تكون يده كيد المخلوق. ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا آخرا. إذن هم مثلوا شبهوا أولا ثم عطلوا، وهذا التشبيه هو التمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، وهذا خطأ، لأن ذات الخالق ليست كذات المخلوق، فكيف تشبهون صفاته بصفات المخلوق؟ لذلك قلنا تذكر القاعدة دائما: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. تقول لهؤلاء المعطلة سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو شاعرة: أنتم تثبتون لله ذاتا أم لا؟ نعم، وأنتم لكم ذات. طب لماذا لا تؤول الذات؟ لماذا لا تؤول ذات الله؟ نقول: لو أولت ذات الله ستكون كافرا ملحد. كذلك أثبت الصفات ولا تؤولها، قل له: صفات ليست كصفاتي، كما أن له ذاتا ليست كذاتي. صحيح. طيب شيخنا، التعطيل هو كفر؟ طبعا، انظر، تعطيل الصفات كفر، كفر طبعا، كل كفر أشد من كفر من؟ من كفر القبورية. لكن لازم أن كل من قال بالتعطيل يكون كافرا بعينه. قول الأشعار كفر، لكن أهل السنة يكفرون الأشعار بعينهم؟ لا. نعم، لأن هناك شيء اسمه ماذا؟ موانع التكفير، التأويل، الجهل، الإكراء، الخطأ. صحيح. فهذه الأقوال كفر بدون شك. لماذا؟ لأن فيها تكذيب للقرآن، صح، وفيها صرف النصوص عن ظاهرها. ولكن أهل السنة ماذا؟ لا يكفرون من قام به التعطيل إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. طيب أكمل. قال: مذهب السلف، ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات المخلوق، كما لا يمثلون ذاته بذوات خلقه، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. انتهى. مفهوم؟ نعم. موجود ومعدوم ومحل تحت الأشياء تحت. نعم. الأشياء ما تكون ماذا؟ موجودة أو معدومة أو محل. طيب. نعم. قدر مشترك في الأسماء في الأعياء تحت. قدر مشترك في الأدلة في الأعياء. أحسنت. قال رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أن سبحانه لا مثال له في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة النفاة، والكاف في قوله ليس كمثله. فهمتم هذا؟ ليس كمثله شيء هو السميع البصير. الجملة الأولى ترد على من؟ على مشبهة، صح؟ نعم. والثانية ترد على من؟ معطلة. المعطلة الذين ينفون الصفات. طيب، قال: والكاف في قوله، والكاف في قوله ليس كمثله شيء أصح الأقوال أنها زائدة، وهذا معروف. والزائد زيادة ما غرضه التأكيد، التأكيد والتكرار، سنتكلم عن هذا. وهذا معروف في لغة العرب، كقول الشاعر: ليس كمثله الفتى زهير خلق يوازيه. ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. كمثلي، الكاف هنا زائد، أصل الكلام ماذا؟ ليس مثل. طب ما فائدتها؟ ما فائدة الكاف الزائدة؟ هل يوجد في القرآن حرف زائد ليس له؟ نعم. معنى لا. الفائدة الكاف ماذا؟ تكرار الجملة. يقولون الحروف الزائدة فائدتها ماذا؟ ها؟ التأكيد. تأكيد، تكرار الجملة. يعني مثلا: لا أقسم بيوم القيامة، ماذا يقولون عن الله؟ ماذا يقولون عنها؟ زائدة. ما فائدتها؟ كأنك قلت: أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. فالله، فائدة التكرار. طيب، قال في هذه الآية المتقدمة فوائد. أولا الأولى إثبات السمع والبصر ورد على من زعم أن السمع والبصر بمعنى العلم، وفيها الرد على المعطلة الذين ينفون الصفات بالكلية كالجهمية والذين يثبتون الأسماء دون المعاني كالمعتزلة الذين يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر. والتصور هذه القول يكفي فيه رده واستهجانه. في الآية فوائد. أول فائدة إثبات السمع والبصر، قال هو السميع البصير. نعم. طب لماذا ذكر السمع والبصر؟ لماذا لم يقل هو الغفور الرحيم وهو العزيز الحكيم؟ لماذا قال هو السميع البصير؟ لأن ليس كمثله شيء، يعني يثبت أنه فيه صفاته. طب هناك صفات أخرى كثيرة، لماذا اختار هاتين الصفتين؟ أحسنت، انظر بالضبط، هذا هو. انظر كل المخلوقات، كل الأحياء تشترك في ماذا؟ السمع والبصر. لكن ليس كلهم عندهم عزة وحكمة، ليس كلهم عندهم مغفرة ورحمة. فالله أراد أن يقول لنا ماذا؟ إن صفة السمع والبصر الموجودة في كل المخلوقات هي موجودة عند الله، ومع ذلك هذا لا يوجب التشبيه. فمن باب أولى أن تثبتوا باقي الصفات التي هي مختصة بالله وليست موجودة عند كل المخلوقات، موجودة عند بعضهم مثل العزة والحكمة والرحمة وغير ذلك. فأنت فهمت هذا؟ فإذا أثبتت السمع والبصر معناها صفات تشترك فيها كل المخلوقات، فمن باب أولى أن تثبت باقي الصفات التي لا يشترك فيها كل المخلوقات، ولا يكون هذا تشبيها، لأن المعطلة كما قلنا لماذا ينفون الصفات؟ فرارا من التشبيه. فالله يقول لهم أنا أقول لكم أنا سميع وبصير، وأنت سميع وبصير، وكل حتى الحيوان سميع وبصير، كل ذي روح سميع وبصير، كل من كانت حياته بالروح كالإنسان والحيوان في صفة ماذا؟ السمع والبصر. فإذا كان السمع والبصر ثابتان لله وهذا لا يوجب التشبيه، فإن سمعه وبصره ليس كسمع المخلوق وبصره، من باب أولى باقي الصفات. فهمت لماذا الله نص على السمع والبصر؟ ذكر هذا بعض أهل العلم. طيب إثبات السمع والبصر والرد على من زعم أن السمع والبصر بمعنى العلم. نعم. هم الأشاعرة، الأشاعرة في بعض أقوالهم يقول السمع والبصر هو العلم، وفيه الرد على المعطلة الذين ينفون الصفات بالكلية كالجهمية والذين يثبتون الأسماء دون المعاني كالمعتزلة. المعتزلة يقولون ماذا؟ سميع بلا سمع، وهذا شيء عجيب، يقول اسمه سميع لكن ليس له سمع، صفة السمع. فالمعتزلة والجهمية ينفون كل الصفات، والجهمية منقسمون إلى قسمين، بعضهم يثبت الأسماء وينفي الصفات كالمعتزلة، وبعضهم ينفي حتى الأسماء، يقول الله ليس له أسماء، هذه الأسماء مخلوقة، هذه الأسماء ليست لذاته، هذه الأسماء الله خلقها بعد ذلك، يعني الله وجوده أزلي ثم خلق النفس أسماء، فهي ليست أسماء قديمة. طبعا هذا باطل، هذا كفر. طيب ما معنى سميع بلا سمع؟ يعني كيف تفهم هذه الكلمة؟ هل يمكن أن يكون شخص سميع بلا سمع، بصير بلا بصر؟ هم يقولون هو سميع بلا صفة زائدة على الذات اسمها السمع. حتى تفهم هذه العبارة لابد أن تفهم مسألة ممكن تكلمنا عليها قبل ذلك، اسمها تعدد القدماء. من يذكرها؟ تكلمنا عليها قبل ذلك هنا عثمان، تعدد القدماء. ما معنى تعدد القدماء؟ أقول لك، ما أنت لابد أن تفهم شبهات المعتزلة وشبهات الجهمية، فإن منذ قليل شبهة من شبهات الجهمية، ما هي الشبهة؟ من يذكر؟ شبهة الجهمية؟ نفي الصفات، تعطيل الصفات؟ لماذا عطلوا الصفات؟ لنقص. قلنا قصة، ما هي القصة؟ من يذكر القصة؟ أولا قال أنهم شبهة مناظرة الجامع مع السمنية، هذا كان لابد أن تحفظه، مناظرة الجامع مع السمنية، قال لهم ماذا؟ كل الكون، كل الوجود في أجسام وصفات يسموها جواهر وأعراض، والجسم محتاج إلى الصفة، والصفة محتاجة إلى الجسم، والاحتياج دليل النقص، إذا لابد أن نقول الله ليس له صفات وإلا كان محتاجا لها، فهذا دليل نقص وحدوث. تمام؟ عندهم شبهة أخرى يستخدمها المعتزلة، شبهة الأعراض وحدوث الأجسام شبهة مشتركة، شبهة أخرى يستخدمها المعتزلة اسمها شبهة ماذا؟ تعدد القدماء. ما لا تعدد القدماء؟ انظر، الله عز وجل أخص خصائصه أنه قديم. معنى قديم عند أهل السنة؟ لا أول له، صح؟ لا أول له. طيب لو قلت إن الله متصف بصفات في الأزل وصفاته لا أول لها، له سمع لا أول له وبصر لا أول له، يلزم من هذا أن معه آلهة شركاء له في الأزل. تعدد يعني كثرة، كلمة تعدد يعني ماذا؟ كثرة. القدماء جمع قديم، كثرة الآلهة القديمة. هذا مبني على ماذا؟ مبني على فكرة قالها الفلاسفة، أول من قال بها أفلاطون، وهي فكرة ماذا؟ أن الكليات توجد في الخارج. معنى الكليات توجد في الخارج يعني أفلاطون يقول يمكن أن يوجد في الواقع في الخارج في الواقع علم بدون عالم. ممكن تقول رأيت علما يمشي في الشارع، رأيت كلاما أمس، كلام ليس شخص يتكلم، وهذا باطل، هذا باطل لا يقبله العقل. الكليات معنى الكليات يعني المعاني. كلمة عندما تقرأ في كتب المتكلمين الكليات توجد في الخارج، المقصود بها ماذا؟ المعاني يمكن أن توجد في الواقع بدون ذوات. بدون ذوات، هل هذا ممكن؟ لا، ليس ممكن. هم يعتقدون هذا. فلما اعتقد أفلاطون هذا، أفلاطون يقول لك إله، أفلاطون من الفلاسفة الإلهيين يقول لك إله، قال هناك إله بدون أي صفات، لأن لو قلنا إن له صفات هذه صفات معاني كلية، إذن هي موجودة في الخارج، إذن هذا الإله معه شركاء في القدم، فلابد أن ننفي هذه الصفات تماما. مرة أخرى تعدد القدماء بجملة بسيطة أنهم يقولون الصفات يمكن، أول مقدمة، الصفات يمكن أن توجد في الواقع بدون ذوات، وهذا أمر باطل طبعا لا يقبله عقل. النتيجة الثانية، لو قلت إن الله له صفات معنى ذلك أن كل صفة من الصفات ذات مستقلة، هذا يؤدي إلى تعدد الآلهة في القدم، فلابد أن ننفي كل هذه الصفات، فنقول سميع بلا سمع. طب كيف يسمع؟ هل معنى ذلك أن المعتزلة يقول إن الله لا يسمع ولا يعلم؟ لا، يقول يسمع ويعلم حتى تفهم مذهبهم. هم يقولون سميع بلا سمع، إنما يسمع بذاته، ذاته هي السمع، وذاته هي البصر، وذاته هي القدرة، وذاته هي الإرادة. ممكن شخص يقول إذا الخلاف بيننا وبين المعتزلة خلاف لفظي، معنى خلاف لفظي ليس مؤثر، يعني نحن نقول الله يسمع ويبصر ويرى بصفات، والصفة كما عرفناها في أول الدرس هي معنى قائم بالذات، صح؟ قلنا الصفة معنى قائم بالذات. هم يقولون الصفة هي، لا، الصفة هي نفس الذات. هم يقولون سميع بلا سمع، وفي كلام آخر لهم يقولون ماذا؟ يسمع بذاته، يبصر بذاته. إذن هم يقولون الله يسمع ويبصر، لو نفوا هذا لكفروا، لكن بصر هو نفس الذات، سمع هو نفس الذات. هل خلاف بيننا وبينهم؟ إذا الخلاف لفظي، نحن نقول هو يسمع بمعنى زائد على الذات، وهم يقولون هو يسمع بذاته. هل الخلاف بيننا وبينهم خلاف لفظي أم خلاف حقيقي؟ لماذا؟ ولماذا هذه هي المهمة؟ انظر، أنتم فهمتم حتى هنا؟ الذي لا يفهم يسأل، لأن هذه مقدمات مهمة تتجارك تفهم باقي الكلام، حتى تفهم لماذا يقولون هو سميع بلا سمع. مرة أخرى، لماذا يقولون سميع بلا سمع؟ فرارا من تعدد القدماء. قلنا ما معنى تعدد القدماء؟ يقولون إن الصفات يمكن أن توجد في الواقع بدون ذوات. أول من قال هذا أفلاطون، حتى أرسطو تلميذه لا يقول بهذا. نعم، يقول الصفات ماذا؟ توجد في الخارج بدون ذوات. تمام، هذا يسمى المذهب هذا، نعم، مذهب أفلاطون هذا، أن الكليات توجد في الخارج بدون ذوات. فلو قلنا إن الله عز وجل له صفات متعددة في الأزل، معنى ذلك أن الله ماذا؟ ها؟ أن الله ماذا؟ معه شركاء، صح؟ معه شركاء في الأزل. فكيف تجيب مرة أخرى؟ قلنا الكليات لا يمكن أن توجد في الخارج. طب هم ماذا يقولون؟ السؤال الذي سألته، يقولون سمع وذات، يجعلون السمع هو نفس الذات. هذا الخلاف بيننا وبينهم خلاف حقيقي وليس خلاف لفظي. لماذا؟ لأننا نقول الله وصف نفسه بالفعل بأنه سمع ويسمع، قد سمع الله قول التي تجادلك، والله يسمع تحوركما. تمام، طيب ما فائدة هذا؟ الفعل هذا فيه شيئان، الفعل فيه ماذا؟ شيئان، فيه زمن وفيه حدث. الفعل فيه ماذا؟ زمن وحدث. الحدث هو السمع، والزمن هو مضارع ماضي. السؤال الآن، هل الذات يمكن أن توصف بالزمن؟ بالزمن، هل ذاتك أنت فيها زمن؟ لا. خلاص، إذا لو قلت إن الصفة هي عين الذات، أنت ستنفي عنها ماذا؟ الزمن. معنى ذلك ستقول إن صفات الله كلها ماذا؟ قديمة قدم ذاتي، إذا لا تتجدد. إذا الخلاف بيننا وبينهم خلاف حقيقي ليس خلاف لفظي. مرة أخرى، لماذا خلاف حقيقي؟ لأنهم ينفون أن الله يتجدد له سمع. نحن نقول أهل السنة فقط هم الذين يقولون هذا، كل أهل البدع نفوا التجدد في حق الله. نحن نقول ماذا؟ الله يسمع، سمع ويسمع الآن وسيسمع في المستقبل. الله عز وجل تتجدد له ماذا؟ أكمل الصفات. يعني الله سمع في الماضي ويسمع الآن ويسمع في المستقبل. كل المتكلمين الذين يثبتون الصفات سواء قالوا إن الصفات هي نفس الذات أو الصفات هي معنى زائد على الذات كالأشاعرة، الأشاعرة سيأتي معنا أنهم يثبتون كم صفة؟ سبعة، ويجعلونها زائدة على الذات كما نحن نثبتها، ولكن يوافقون كل المتكلمين في أن هذه الصفات ها قديمة لا تتجدد. إذن هذه مسألة مهمة جدا. يعني عند الأشاعرة الله لا يسمع الآن، هو سمع كل شيء في الأزل لا يتجدد له سمع، لا يعلم الآن، علم كل شيء في الأزل، لا يتجدد له علم، لا يتجدد له إرادة، وهذا سيأتي بالتفصيل في الكتاب. إذن خلاصة الكلام الذي يكفي أن نعرفه الآن أن عندما يقول المعتزلة سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أول سؤال لماذا؟ قلنا فرارا من أفرالوت تعدد القدماء. قل ما معنى تعدد القدماء؟ لا لا لا انت ذهبت قفزت قبل هذا. ما معنى تعدد القدماء؟ ان الله توجد له شركاء في الازل. لماذا؟ لانهم يقولون بان الصفات يمكن ان توجد بنفسها في الخارج، صحيح. وقلنا هذا باطل لان الصفه يمكن ان توجد في الخارج. طيب عندما قالوا انه سميع بلا سمع قالوا انه يسمع بذاته، السمع هو الذات والبصر هو الذات. قلنا هذا باطل. لماذا باطل؟ لأن الذات لا يمكن أن تكون هي نفس الصفة، الصفة معنى قائم بالذات، ولأن الله وصف نفسه بالفعل أنه يسمع وأنه يبصر، وقلنا الفعل يتكون من حدث وزمن، والزمن لا يقوم بالذوات، الذات لا يقوم بها زمن، الزمن الذات تتغير. هل الزمن يتعلق بالذات؟ الزمن يتعلق بالفعل. فإذا الله عز وجل لو قلت إن صفاته هي ذاته معنى ذلك أن صفات لا تتجدد، وهذا الذي يريدون الوصول إليه. يريدون الوصول إلى ماذا؟ إلى نفي التجدد في أفعال الله. هذه مهمة، هذه إلى نفي التجدد في أفعال الله. مرة أخرى، مرة أخيرة. نعم تجدد يعني جيد جيد. كيف التجدد؟ هذا كله هذا سيأتي في كتابك، لابد أن تفهم العبارة عندما تقول سميع بلا سمع. احنا ممكن نمر عليها خلاص، سميع بلا سمع، انه سميع وليس عنده سمع، لكن هذا تناقض صح. هم ليسوا اغبياء، المعتزلة الجهمية فيهم علماء غاية في الذكاء، غاية في الذكاء. نعم الذكاء يعني قوة العقل، كما يقول عنهم شيخ الاسلام ماذا؟ اوتوا ذكاء بالذال، قوة العقل، ولم يؤتوا الذكاء اي طهارة القلب، واوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، يعني عندهم قوة في العقل ولكن الله اضلهم، عقلهم اضلهم. عندما نقول التجدد معنى التجدد في أفعال الله، معنى أن الله عز وجل من أخص خصائص الحي أي حي أن يكون فعالا، صح؟ قال تعالى عن نفسه ماذا؟ فعال لما يريد. كل المتكلمين ينفون عن الله أنه تجدد له فعل، يعني الله عندما خلق الآن، خلق الخلق الآن، هل خلقه بصفة الخلق جديدة تجددت له في زمن، أم كل خلق كان قديما؟ هم يقولون كل خلق كان قديما، والأشياء ظهرت إلى الواقع بشيء يسمونه التعلق الصلوحي والتعلق التنجيزي، سنتكلم عنه بعد ذلك، لكن حتى تفهم لماذا هم ينفون الحدوث في أفعال الله. أقول لك، هم يقولون الله من أخص خصائصه ماذا؟ القدم، صح؟ القدم من أخص خصائص الله التي ينفرد عن كل المخلوقات أنه قديم. يقولون والحدوث التجدد يعني الفعل الحادث ينافي يعاكس القدم، فالله لا يتجدد له فعل، لأننا لو قلنا أنه يتجدد له فعل سنقول بحلول الحوادث. عندهم شبهة اسمها ماذا؟ حلول الحوادث. نحن عرفنا الآن شبهتين، ما هما الشبهتان؟ شبهة الأعراض وحدوث الأجسام، احفظها في قصة الجهل مع الثمانية. شبهة تعدد القدماء، هاتان الشبهتان نفوا بها كل الصفات. شبهة ثالثة نفوا بها التجدد، نفوا بها ماذا؟ تجدد الأفعال. سموها ماذا؟ حلول الحوادث. قال لهم أهل السنة ماذا تقصدون بحلول الحوادث؟ هو حل يعني دخله، والحوادث يعني المخلوقات أو المتجددة. قال لهم شيخ الإسلام ماذا تقصدون بحلول الحوادث؟ قالوا لو أن الله يتجدد له فعل يفعل الآن، يتكلم الآن ويتكلم في المستقبل، يخلق الآن ويخلق في المستقبل، يرزق الآن ويرزق في المستقبل، وكذلك في الإرادة، في كل الصفات المتجددة، لو قلنا بهذا يلزم أن الله تحل فيه الحوادث. فقال لهم شيخ الإسلام ما معنى حلول الحوادث؟ هل تقصدون أن المخلوق يدخل في الخالق؟ هذا اللي يقول به أحد، الذي يقول هذا يكفر. أم تقصدون أن الله تجدد له فعل؟ لو قصدت هذا المعنى هذا صحيح، ولكن لا نسميه حلول حوادث، إنما نسميه أن الله فعال لما يريد، والفعال في صيغة المبالغة تشمل جميع الأزمنة. قال تعالى عن نفسي: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يخلق فعل مضارع، مضارع، إذن خلق الله ماذا؟ يتجدد. إذن معنى التجدد أن الله عز وجل يتجدد له فعل، ما زال يفعل في الأزل والآن إلى الأبد إلى ما لا نهاية له، لأن أخص خصائص الحي هي الفعل، أن يكون فعالا. إذا لم يكن فاعلا، فعل مرة واحدة في الأزل لأنه يفعل ذلك، هذا تشبيه له بالجمادات، فهمت؟ ففكرة أن الله لا يتجدد له فعل، هذه الفكرة أيضا أول من قال بها فلسفة اليونان. أنت لو تأملت تجد أن كل مذهب المتكلمين بلا استثناء، بدأ من المعتزلة حتى الأشعرة والماتريدية، بدأ من الجهمية حتى الأشعرة والماتريدية، كله مبني على ماذا؟ على الفلسفة اليونانية التي ترجمت في زمن المأمون. قبل هذا ما تكلم أحد من السلف عن هذا أبدا، وما نفوا أن الله عز وجل يتجدد له فعل. فإنك لو نفيت تجدد الفعل لله أنت شبهته بالجمادات. وإلا قل لي كيف تحصل الأفعال في الواقع في الكون؟ يجيبون عن هذا بجواب غاية في الضعف، يسمون تعلق صلوحي، وسنتكلم عنه بعد ذلك حتى لا نبتعد كثيرا. لكن خلاصة الكلام أنهم ينفون ماذا؟ كل متكلمين ينفون الصفات الفعلية. فهمت معنى التجدد؟ عندك سؤال آخر؟ نعم. وهو خالق كل لحظة، يعني هو كل لحظة. قال تعالى: كل يوم هو في شأن، في شأن. الآيات التي تثبت الصفات، شغل السنة هو رسالة اسمها إثبات الصفات الفعلية في مجموع الفتاوى، ذكر فيها مئات الأدلة من الكتاب والسنة. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. لما نسخ الكلام في الصلاة كان الكلام في الصلاة جائزا في أول الإسلام، ثم نسخ يحدث. قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. لو لم تقل بالتجدد ستقول إن محدث معناه مخلوق، فتكون مثل المعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق. معنى ذكر محدث يعني تكلم به جديدا. في التجدد أنا لا أفهم صفة عين. جيد، سؤال جيد، سأقول لك سأجيبه، سيأتي في العلم، لكن أجيبك إجابة مختصرة. مش شخص يقول كيف علم الله يتجدد، أهل السنة أجمعوا أن علم الله يتجدد. معنى يتجدد، ليس معنى التجدد في صفة العلم أن الله كان جاهلا ثم علم، ولكن العلم بالشيء معدوما ليس كالعلم به موجودا. بمعنى قبل أن تصلي هل الله كتب لك ثواب الصلاة؟ لا. متى يكتب؟ بعد الصلاة. بعد. إذن هذا علم جديد ترتب عليه عقاب وثواب. مثال آخر، أعطيك مثال آخر. الكافر الذي مات قبل البلوغ أين سيكون في الآخرة؟ جنة. يختبر. هل الله يعلم أنه سينجح ولا ينجح؟ يعلم. هذا علم قديم، علم قديم لا يتغير. أما متى سيدخله النار أو يدخله الجنة؟ بعد أن يختبره. فمعنى تجدد العلم أنه يترتب على الوقوع، وقوع الشيء، فعل جديد لله، إما ثواب وإما عقاب، إما خلق. يعني مثلا أنت عندما تزوجت هل الله يعلم أنك ستتزوج فلانة بنت فلان وتستنشب ولد اسمه كذا وكذا؟ فعندما يأتي الوقت المناسب يعلم الله أن الوقت الولادة أتى، يقدر الزواج ويقدر الحمل فيكون الولد. هذا معنى تجدد العلم. مرة أخرى، ما معنى تجدد العلم؟ لأنه سألنا سؤال مهم، تجدد العلم، وسيأتي الكلام في صفة العلم، سيأتي الكلام في الصفات صفة صفة مستقلة. معنى تجدد العلم؟ قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. هذا هو تجدد العلم، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. هل الله لا يعلم؟ يعلم، ولكن ابن القيم يقول يعلم علم رؤية تقوم به الحجة ويدمت به الثواب أو العقاب. أما علم الغيب الله ليحاسب العباد عليه. فعلم الله نوع، علم قديم يسمى علم غيب، وعلم متجدد يسمى علم رؤية ومشاهدة. ما فائدته؟ يترتب عليه ثواب وعقاب. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فنثيب هذا ونعاقب ذاك. لكن لا يمكن الله عز وجل يعاقب الناس على شيء لم يفعلوه أو يثيبهم على شيء لم يفعلوه، إنما يثيبهم ويعاقبهم على ماذا؟ على شيء فعلوه. فهذا معنى تجدد العلم، هذا معنى تجدد العلم، أن الله لم كان علمه ناقصا ثم علم، يعلم ما كان وما سيكون ويعلم ما سيقع، لكن عندما يقع الشيء يترتب عليه فعل جديد لله، وهو ماذا؟ الثواب أو العقاب مثلا. فهمت؟ فهمت معنى التجدد في العلم؟ طيب هو يقول، قال كالمعتزلة الذين يقولون سمع بلا سمع، بصير بلا بصر، وتصور هذا القول يكفي في رد واستهجان. ما معنى هذا؟ يعني عندما تسمع شخص يقول سميع بلا سمع، إذن هو ليس سميع أصلا، هذا تناقض. عندما تقول فلان عليم لكن والله ليس عنده أي علم، إذن أنت تكذب قولك بقولك، صح؟ فتصور هذا القول يكفي في استهجاني. لكن أقول لك، هم لماذا يقولونه كما قلنا؟ هم يقولون سميع بلا سمع زائد على أكمل، سميع بلا سمع زائد على ذاته. ألم نقل هم يقولون إن الصفة هي نفس الذات، نفس الذات، نعم، فرارا من تعدد القدماء، تعدد القدماء، لابد أن تحفظ هذا، تسمع الدرس ما تطفى تحفظ هذا، فرارا من تعدد القدماء، سميع بلا سمع. فعندما تقول لهم أنتم متناقضون، تقولون سميع بلا سمع، يقول نحن لا نقول إنه بلا سمع، هو عنده سمع، لكن نقصد بلا سمع زائد على ذاته. ما قلت لكم ليسوا أغبياء، يعني هذا الكلام لا يقول واحد مجنون. لو قلت له فلان عليم بلا علم، هذا تقول مجنون، عليم بلا علم، هذا ليس عليم، هذا جاهل. فعندما يقول سميع بلا سمع، هم يقصدون بلا سمع مرة أخرى زائد على ذاته. السمع عندهم هو نفس الذات، نفس الذات. وقلنا الخلاف معهم ليس خلاف لفظي بل خلاف حقيقي. عندما يقول السمع نفس الذات، معنى ذلك أن الله لا يتجدد له سمع، لأن الذات لا يتعلق بها زمن. احفظ هذه العبارة لأنها مهمة، طيب، وافهمها. إذن هو يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وتصور هذا القول يكفي في رده واستهجانه، أنه قول باطل. قال وفيها، فيها الرد على الأشاعرة، أي آية ليس كمثل شيء، ما زلنا نتكلم عنها. قال وفيها، وفيها الرد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون بعض الآخر، وهم متناقضون أعظم تناقض. عفوا، هل نقول مما ثبت وافق أهل السنة في أي شيء؟ الصفات. الأشاعرة؟ نعم. لا، سنتكلم عن هذا الآن. لا. وفيها النفي المجمل والإثبات المفصل، وفيها النفي والإثبات، وفيها التقديم النفي على الإثبات، لأن الأول من باب التخلية والثاني من باب التحلية. فيها الرد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات، وهي السبع صفات، السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام، تمام، ويؤولون البعض الآخر، وهم متناقضون أعظم التناقض. لماذا متناقضون؟ لماذا الأشاعرة متناقضون؟ يعني تناقض الأشاعرة أشد من تناقض الجهمية والمعتزلة. لماذا؟ من يقول؟ لأنهم أثبتوا سبعة ولم يثبتوا الباقي، إما أن تثبتوا الكل وإما أن تنفوا الكل. فهم عندما يقولون أثبتنا هذه السبعة، وسيأتي الكلام على هذا، تقول لهم لماذا أثبتتم مثلا السمع، أو لماذا أثبتتم الإرادة؟ لأنهم يقولون الدليل العقلي يثبت هذا، أن الله لابد أن يكون حيا، موجود حي، فنثبت الحياة، والحي لابد أن يكون سميع بصير، تمام، ولابد أن يكون قادر، ولابد أن يكون متكلم لأن عدم الكلام نقص، ولابد أن يكون مريدا لأن التخصيص يدل على الإرادة، التخصيص يدل على الإرادة. معنى التخصيص عندهم يعني الله خلق الشيء المعين في الوقت المعين وعلى الصفة المعينة، خلق شيء معين، إنسان، حيوان، سماء، أرض، في وقت معين على صفة معينة، فدل هذا أنه مريد. قال شيخ الإسلام، طيب سنسلم لكم بهذا، أن هناك أدلة عقلية دلت على هذه الصفات السبعة. أنا ممكن أثبت لكم كل الصفات بأدلة عقلية أيضا، فأثبت لكم أن الله رحيم بالأدلة العقلية، دليل الإحسان، أن الله أحسن إلى خلقه، خلق لهم أشياء متنوعة وعافاهم في أبدانهم وأرسل لهم الرسل، فهذا دليل على الإحسان، والإحسان يدل على صفة الرحمة. فأثبت لكم الحكمة، وجدنا أن الله يخلق كل شيء بحكمة، يخلق كل شيء بحكمة، إذا هذا دليل على الحكمة. فإذا أنتم قلتم أن هناك أدلة عقلية على بعض الصفات سبعة، وليس عندكم على تخصيص هذه الصفات دليل من الكتاب أو السنة أو حتى العقل، لأن العقل يمكن أن نثبت به باقي الصفات. بل قال لهم دليل العقل على صفة الرحمة مثلا أو على صفة الحكمة أظهر من دليل العقل على صفة الإرادة، لأن الإرادة عندهم كيف ثبتت؟ بدليل سموه دليل التخصيص. أنا لو سألتك الآن ما الدليل على أن الله رحيم ستقول أنه خلقني وخلق لي كذا وكذا وكذا، لو سألتك ما الدليل أنه مريد لن تعرف تخصيص هذا. فدليل العقل على صفة الرحمة أظهر من دليل العقل على صفة الإرادة مثلا. ثم نرد إلى الآن ثم نكمل. عندنا دليل العقل، هم يقولون أثبتنا هذه الصفات السبع بأدلة ماذا؟ بأدلة عقلية، صحيح؟ وعرفت أن هذه الأدلة العقلية يمكن أن تثبت بها باقي الصفات. قال فيها الجمع بين السمع والبصر، فكثيرا ماذا قلت يا رنات؟ كل سبع صفات أثبتوا بتخصيصها؟ لا، الإرادة فقط. يعني يقولون الله لابد أن يكون حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، والإرادة لابد أن يكون مريدا، التخصيص دل على الإرادة. طب لماذا السبعة بالذات يعني؟ وقبل أبي الحسن الأشعري من خص هذه السبعة يعني؟ ثم يأتي المترودية يزيدون عليهم صفة اسمها ماذا؟ التكوين، يقولها ثمانية. وهذا يذكرك بقول الإمام مالك قبل كل هؤلاء، قبل أن يولد هؤلاء ماذا قال؟ قال وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما عندنا لعقله إذا لا يستقيم لنا دين. يعني كل لو أن جعلنا العقل والحاكم على الوحي في كل الأبواب ومنها باب المعتقد، كلما جاء رجل له عقل يعني آخر سيأتينا بأشياء جديدة. هو أبو الحسن ما كان معتزليا أصلا، أبو الحسن الأشعري كان معتزليا، زوج أمي أبو علي الجبائي اختلف معه في مناظرة فتركه عندما نظر في مسألة الصفات، واخترع مذهبه وأخذه من الكلابية. فقبل كل هؤلاء جاء بعد ذلك أبو منصور الماتريدي وكان معاصرا لأبي الحسن، نعم، أثبت ماذا؟ صفة سماها صفة التكوين، صفة ثامنة. طب لماذا ليس تسعة؟ الناس أجعلها تسعة، سود صفة الرحمة بالعقل. يأتي واحد آخر يقول طب الحكمة اجعلها 11 من أجلي يعني، واحد يأتي اجعلها 15. إذن هذا تناقض، لذلك هو يقول الأشاعرة أعظم الناس تناقضا. وذلك كتاب لمحمد براء ياسين من كان عنده انصفنا الأشاعرة، كتاب صغير اسمه مقالات في تناقض الأشاعرة. هذا التناقض من كلامهم هم، يعني هم يعترفون أنهم متناقضون، اعترف بهذا الرازي في مسائل، الجويني في مسائل، الأميدي في مسائل، اسمه مقالات في تناقض الأشاعرية، أتى بكلامهم هم. وهذه التناقضات وحدها تكفي في إبطال كل المذهب، سواء كان في باب الأسماء والصفات أو في باب القدر أو في باب الإيمان. نعم، المهم أنه يقول فيها الرد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض الآخر، وهم متناقضون أعظم التناقض. وفيها النفي المجمل والإثبات المفصل. معنى النفي المجمل والإثبات المفصل ماذا يقصد؟ طريقة القرآن هي النفي المجمل والإثبات المفصل. يعني مثلا إذا أردت أن تمدح ملك من الملوك ودخلت عليه لن تقول له أنت لست غبيا ولست زبالا ولست بوابا ولست، لما تقول له هذا نفي مفصل، هذا ممكن سيقتلك. لما تقول له أنت رجل كريم وعظيم وقدير وكذا وليس فيك نقص، ليس فيك نقص، هذا يسمى ماذا؟ نفي مجمل. والإثبات مفصل. فطريقة القرآن نفي مجمل. أين نفي المجمل في الآية؟ ليس كمثلي شيء، ليس كمثلي شيء، لم يقل الله ليس ناقصا ليس ضعيفا ليس ليس. إثبات مفصل هو السميع البصير، فيها النفي المجمل وإثبات مفصل. لكن هل معنى ذلك أن القرآن لا يأتي أبدا بالنفي المفصل؟ من يأتي بمثال نفي مفصل؟ مثال آخر يعني أحيانا القرآن، أمثلة كثيرة، أحيانا القرآن يأتي بماذا؟ بالنفي المفصل، وغرضه من النفي المفصل الرد على من نسب هذا النقص لله. يعني اليهود لما قالوا إن الله خلق السماوات والأرض والصراحة يوم السبت قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لغوب يعني ما لا تعب، فهذا نفي مفصل. لم يلد لم يولد، رد على النصارى، لم يكن له كفوا أحد مثيل، وهكذا. فالنفي المفصل يأتي في القرآن أحيانا لكن قليل، تمام؟ والمقصود به الرد على يد الله مغلولة، أحسنت، قل الأيدين بل يداه مبسوطتان. طيب، فإذا النفي المفصل يأتي في القرآن لغرض، وهو الرد على من نسب النقص إلى الله، ويأتي معه إثبات كمال الضد. ليس نفيا محضا، معنى ليس نفيا محضا يعني عندما تقول عن فلان مثلا إنه ليس ضعيفا لا يلزم أن يكون قويا جدا، وقد يكون شخصا عاديا، لكن لما ينفي الله عن نفسه التعب معنى ذلك أن له قدرة تامة. لما استنى من اللغوب يثبت ماذا؟ كمال الضد. فهمت إثبات كمال الضد؟ النفي المجمل. نعم بالضبط فيه النفي القيومية وعدم الاحتياج. رد على الذين ينفون عن اليهود كذلك، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة، والسنة مبادئ النوم والنوم، الذين قلنا الله قد يتعب ويستريح. وفي الجمع بين النفي والإثبات، ليس كمثلي شيء نفي، هو السميع البصير إثبات. فيها تقديم النفي على الإثبات، لماذا؟ لماذا قدم النفي على الإثبات؟ من يقول؟ هيا هو قال لأن الأول من باب التخلية. معنى التخلية إبعاد النقائص، النفي نفي النقص، والثاني من باب التحلية الإثبات. إذا أردت أن تضع العطر تغسل الثوب ثم تضع العطر، تخلية نفي النقائص، التحلية إثبات الكمالات. وفيها الجمع بين السمع والبصر، فكثيرا ما يقرن بينهما لعموم متعلقهما. معنى عموم متعلقهما يعني سمع الله بماذا يتعلق؟ بكل الأصوات. بصر بماذا يتعلق؟ بكل الأشياء، الله يبصر كل شيء. فسمع محيط بجميع المسموعات، بصر محيط بجميع المبصرات. وسمع سبحانه ينقسم إلى قسمين، سمع الله ينقسم إلى قسمين، نقرأ هذا وننتهي. الأول سمع عام، وهو سمعه سبحانه لكل مسموع، كقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يسمع كل المسموعات. والثاني سمع خاص وسمع دعاء الإجابة والإثابة، كقوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء. عندكم هذا صح؟ نعم. ومنه قول العبد سمع الله لمن حمده، ويستجاب الله لمن حمده وأثنى عليه. عندما تقوم من الركوع ماذا تقول؟ سمع الله، يعني ماذا سمع؟ أجاب من دعاه، أجاب من حمده. هذا سمع خاص للمؤمنين، في إثبات الصفات لله على ما يليق بجلاله وعظمته، وفيها أن صفاته ليست كصفات خلق، لو قال ليس كمثلي شيء. والمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير، فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره. فصفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق به، إذ لا مناسبة لا مقارنة بين الخالق والمخلوق. فصفات كل موصوف تناسب ذاته وحقيقته، فلا يعلم كيف هو إلا هو. قلنا صفات كل مخلوق تناسب ذاته وحقيقته، لماذا؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. نقف عند قوله قال بعض السلف إذا قال لك الجهمي كيف استوى. في تعدد القدماء هل وجود تعدد آلهة مع الله هذا باللازم أو مناسب باللازم؟ نصوا قالوا ننفي الصفات حتى لا نقع في تعدد القدماء، هم نصوا على ذلك. قال بالكليات الصفات يوجد بلون الزواج تحت، يجب من هذا أن يكون هناك آلهة متعددة، فلذلك ننفي الصفات.